هكذا الكثير، فقد نطيل في الكلام قليلا ونقصد في الكلام قليلا، وقد يتشعب الكلام، فأرجو إن شاء الله أن يكون الكلام واضح، سنحاول أن احنا نرتبه ونهذبه قدر الإمكان، لكن يعني أسألكم الصبر. ده أول شيء قبل البدء. الشيء الثاني قبل البدء، نريد أن أنصح، يعني بما أني فرصة للكلام في قضية جدلية، أريد أن أنصح دائما، يعني بما أن أنت متفقه، أنت الآن في معهد لدراسة الفقه، وأنت في هذه الحالة متفقه، وغايتك أن تكون فقيها، فينبغي أن تتلبس بما يتوافق مع هذه الغاية، يعني فتشبهوا أن تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، يعني أنت إن أردت أن تكون فقيها فينبغي أن تتشبه بالفقيه، مش تكون معجب بنفسك يعني وتعيش دور الفقيه، ولكن تتشبه بأخلاق الفقيه وبروح الفقيه قدر الإمكان، والإنسان يظل يتشبه يتشبه يتشبه حتى يصبح إيه؟ يصبح شبيها بالشيء. الإنسان إنما العلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، كذلك المشابهة بالتشبه، الإنسان يتشبه قدر الإمكان بالفقيه وبحال الفقيه، والفقيه الفقيه وظيفته وحاله أنه يتحرى الحق، يتحرى الحق، ولا يمكن أن يتحرى الحق إلا بأن يخلع عباءة العصبية وعباءة نفسية المصارعة ونفسية الصراع ونفسية الجدال ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقضي القاضي وهو غضبان، لماذا؟ لأن القاضي ينبغي له أن يتحرى الحق، ولا يمكن أن يتحرى الحق وهو منفعل، وهو منفعل وهو لا يفكر تفكيرا موضوعيا هادئا يتحرى فيه الحق من غير تشويش. نفس الحال في الفقيه، الفقيه الذي يتحرى الحق لا يمكن أن يتحرى الحق من غير هدوء، ومن غير انفعال، ومن غير نظر موضوعية، من غير عصبية. فينبغي دائما في رحلتك للتعلم يعني إيه ألا تشوش على نفسك بالانفعالات الصراعية والجدليات ونحو ذلك، ولكن أن تتحرى إصابة الحق قدر الإمكان بشكل موضوعي إن أردت أن تصبح فقيها في يوم من الأيام، لأن هي هذه حال الفقيه، هذه حال الفقيه. والإنسان الذي يتعصب وينشغل بالجدالات وتؤثر عليه الانفعالات والتحزبات ونحو ذلك، هذا لا يفلح غالبا ولا يكون فقيها أبدا. مبدئيا كده بدنا نتكلم عن هذه القضية، قضية التمذهب وقضية المذهبية، ولكن نصفر العداد، يعني نصفر العداد كده وحاول نتناقش بدون أي خلفيات وبدون أي خناقات متعلقة بالموضوع. طبعا الكلام عن التمذهب، والتمذهب مصدر للفعل تمذهب، والفعل تمذهب هذا من أفعال المطاوعة، يعني بمعنى أن الإنسان يتبع مذهبا ما، فتمذهب الرجل أي اتبع مذهبا ما. طيب ينتقل الكلام عن المذهب إلى المذهب، بحيث نتكلم عن التمذهب الآن، يعني الكلام انتقل بنا للكلام عن المذهب. المذهب على وزن مفعل، والمذهب هو المكان الذي يذهب إليه، يبقى إنسان يذهب إلى المسجد، يبقى هذا المسجد هو مذهب الإنسان، يبقى المكان الذي يذهب إليه الإنسان هو الإيه؟ هو المذهب. ومن الاستعمال المجازي لهذه اللفظة إطلاق تلك اللفظة على القول الذي يختاره الإنسان، لأن الإنسان يذهب إلى ذلك القول دون غيره من الأقوال، هذا مجاز، يذهب بذهنه، يذهب بنظره إلى ذلك القول، ليس بجسده، فيذهب إلى ذلك القول دون غيره من الأقوال ويختار ذلك القول ويصطفيه. وحتى الإمام أحمد يوجد في كلامه ذلك اللفظ. فطبعا معذرة أن هقفل الإيه الشات دلوقتي قدامي يعني عشان ما يشتتنيش، وإن شاء الله يعني أنظر في الأسئلة إن كان هناك وقت بعد الانتهاء بإذن الله، عشان بس حتى لا يظن أحد أني قد أهملت كلامه. طيب الإمام أحمد حتى يعني والفقهاء المتقدمون يعني يوجد في كلامهم ذلك اللفظ. الإمام أحمد يقول أذهب إلى حديث أبي هريرة، أذهب إلى قول ابن عمر، أذهب إلى الحرمة، يعني في هذه الإيه في هذه المسألة وفي ذلك الفرع. فهذا هو المذهب، القول الذي يذهب إليه الفقيه المجتهد الذي يختاره الفقيه. فالمذهب ما ذهب إليه الإمام الفقيه من الأحكام في المسائل، هذا مجاز عن مكان الذهاب. طيب هناك مذهب شخصي وهناك دائرة أوسع من المذهب الشخصي. هناك مذهب شخصي وهناك دائرة أوسع من المذهب الشخصي، وأنا سأتناول هذا الأمر برؤيتي أنا له. يعني ممكن يكون بعض الناس بيفرق بين المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي بطريقة معينة، أنا أريد أن أعرض وجهة نظري. المذهب الشخصي هو الأقوال التي قالها الإمام. يبقى المذهب الشخصي للإمام أحمد هو اختيارات الإمام أحمد. الإمام أحمد اختار في هذا الفرع الحرمة، اختار في هذا الفرع التحريم، اختار في هذا الفرع الإباحة، يبقى مجرد اختيارات الإمام إيه؟ الإمام أحمد. هناك دائرة أوسع من المذهب الشخصي. هناك دائرة أوسع من المذهب الشخصي. وهذه الدائرة هي المراد عندما نتكلم عن المذاهب الأربعة وعن الاشتغال بالمذاهب الأربعة، ويمكن أن نسميها لذلك المذهب الاصطلاحي، يعني ما اصطلح على تسميته مذهبا. هذا المذهب أوسع من المذهب الشخصي، أوسع من المذهب الشخصي، مش مجرد اختيارات الإمام. يعني المذهب شيء أوسع بكتير بمجرد أن الإمام أحمد اختار قوله وهنا اختياره، وهنا الحرمة اختياره، وهنا الكراهة اختياره، وهنا الإباحة. المذهب الاصطلاحي في تحليل لأقوال الإمام، تحليل وتفكيك لأقوال الإمام، وفيه موازنة بين أقوال الإمام، وفيه استدلال لأقوال الإمام، وفيه استخراج للقواعد والأصول من أقوال الإمام، وفيه صناعة خيط ناظم تنتظم فيه جميع أقوال ذلك الإمام، وفيه صناعة لمقررات مدرسية تبتني على كل هذا الذي سبق، زي المتون مثلا، زي متن الخرقي مثلا، متن أبي القاسم الخرقي، الرجل عنده نصوص عن الإمام أحمد، الإمام أحمد يسأل فيقول كذا، يسأل فيقول كذا، ويسأل فيقول كذا لفلان، ويسأل فيقال غير ذلك لعلان، وجاء أبو القاسم الخرقي مهذب كل ده، وعامل إيه؟ وراح رصص ده كله في إيه؟ في أحكام مبوبة مترابطة ونحو ذلك في صورة تصلح للتدريس. يبدا المذهب بالمعنى الايه؟ بالمعنى الاصطلاحي، شيء اوسع بكثير، عمليات اكثر بكثير جدا من مجرد القولها هنا الحرمه، القولها هنا الاباحه، القولها هنا كذا، تمام؟ يبقى المذهب الاصطلاحي اوسع من المذهب الشخصي. طيب ما هو اقرب شيء؟ يعني في الاخر لو حبينا نقول ايه هي حقيقه المذهب الاصطلاحي، ما هي حقيقه المذهب الاصطلاحي اللي هي المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، المذهب المالكي، هو مش مجرد أقوال مرصوصة أو ذكر روايات الإمام فقط، ولكن شيء أوسع من ده بكثير. إيه حقيقة هذا المذهب الاصطلاحي؟ حقيقته أنه حاضنة للفقهاء، مكان لتخريج الفقهاء. من الأمور القليلة التي تعجبني في صنيع المستشرقين أنهم يترجمون لفظة مذهب إلى سكول، مدرسة، يترجمون لفظة مذهب إلى سكول أو كوليج، جامعة. وحتى واحد مثلا زي جورج مقدسي بيفضل لفظ جيلد، يعني نقابة، فمدرسة أو جامعة أو معهد أو نقابة، مكان رابطة تجمع مجموعة من الفقهاء بينهم أصول مشتركة. هذا هو حقيقة المذهب الإيه؟ حقيقة المذهب الاصطلاحي، وهذا هو الأساس في معنى المذهب، وليس قضية إن المذهب طريقة في التقليد أو مسلك عشان الناس تتبع هذا الإيه؟ هذا القول. دي قضية ثانوية فيما يتعلق مسألة التمذهب. لذلك من الأمور غير الحسنة الربط الدائم ما بين قضية الإيه؟ التمذهب وقضية التقليد بشكل زائد عن الحد. بلا شك هناك رابط ما بين الاثنين، وسنأتي لوجه ذلك الربط. لكن هل مسألة التقليد هي مسألة مرتبطة بمسألة المذهبية في المقام الأول، أو هي المذهب أو التمذهب في المقام الأول؟ لا، دي قضية ثانوية فرعية. لكن قضية المذهب الأساس أو قضية التمذهب الأساس هو السكول، زي ما رآها المستشرقون للأسف، مدرسة، معهد، كلية، رابطة، نقابة لمجموعة من الفقهاء تجمعهم أصول مشتركة إلى إيه؟ إلى حد كبير. هذه حقيقة الإيه؟ هذه حقيقة المذهب. طب من الأمور اللي تدل على هذا إيه يا مشايخ؟ من الأمور اللي تدل على هذا إن مين أولى الناس بالتقليد؟ مين أولى الناس بالتقليد؟ العامي المحض ولا المتفقه أو الفقيه؟ مين أولى الناس بالتقليد؟ العامي المحض واضح، إنسان ما يعرفش أي حاجة خالص، أي حاجة في الدين، مقابل واحد درس أصول ودرس لغة ودرس كذا ودرس كذا وكذا من فنون الشريعة، مين أولى ناس بالتقليد؟ العامي المحض. ومع ذلك قول الجمهور المنصور المشهور أنه لا مذهب للعامي أصلا، ولكن المذهب والتمذهب هذا للمتفقه المستبصر في المقام الأول وليس للعامي. وهذه لفظة مشهورة قوي من العامي، لا مذهب له، لفظة مشهورة جدا في كلام الفقهاء وفي كلام الأصوليين. ومن أمثلة ذلك مثلا قول ابن أمير حاج الحنفي في كتاب التقرير والتحبير: بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذاهب على حسبه بقدر، يعني بقدر طاقته، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله، هو ده اللي يكون متمذهب ويكون يقال إن هو متمذهب وداخل في السياق المذهبي. يبقى إذن قضية التمذهب الأساسية هي صناعة ذلك الإنسان وتطوير ذلك الإنسان وتنمية ذلك الإنسان، وليس مجرد التقليد المحض. وإلا كان أولى الناس في المقام الأول بقضية التمذهب والمذهبية وأنه يخاطب بها مين؟ العامي. ولكن أصلا العامي ليس بعيد حتى عن، يعني هو أدنى من قضية الإيه؟ من قضية المذهب وقضية التمذهب. إن التمذهب مدرسة، المذهب مدرسة في حقيقة الأمر، جامعة، معهد، نقابة في حقيقة الأمر، وليس إيه؟ وليس مجرد طريقة في التقليد. الأمر أعظم من كده. طب هل معنى كده إن ما فيش علاقة بين مسألة المذهبية في مسألة التقليد؟ في علاقة، لكن دي علاقة ثانوية. طب من أين أتت هذه العلاقة؟ أتت هذه العلاقة إن الدارس في هذه الجامعة، تمام، في هذه الجامعة كأي دارس لأي فن من الفنون بيبدأ مقلداً ثم يجنح إلى الاجتهاد شيئاً فشيئاً بحسب ما يطيق، تمام؟ يبقى إذن هو بيبدأ مقلداً ولا يظل على نفس الرتبة. لو ظل على نفس الرتبة إما هو مش فالح يا إما شيخه مش فالح، تمام؟ لكن الأصل إن هو يعني ينسلخ من التقليد المحض شيئاً فشيئاً ويصير إلى نوع من التقليد المشوب بشيء من النظر والاجتهاد، ثم هكذا يقل فيه مادة التقليد وتزداد مادة الاجتهاد والنظر، ثم يعني لو ربنا كرمه وصل في الآخر يكون مجتهد إيه؟ مجتهد مطلق، وكأنه قد أطلق من التقليد مطلقا، تمام؟ لكن في النهاية ما فيش نقطة كده ما بين الإيه؟ ما بين التقليد والاجتهاد، ولكن عندنا تقليد محض وعندنا اجتهاد مطلق وعندنا مساحة متداخلة بين الإيه؟ بين المنطقتين. والطالب داخل السياق المذهبي بيبدأ بالتقليد المحض ثم يعني يزداد شيئاً فشيئاً، وازداد بياخد وقت، دي نقطة أتكلم عنها إن شاء الله. فإذاً هو سيبدأ مقلداً وسيستمر مقلداً وتقل مادة التقليد فيه، لكن هتظل موجودة إلى أن يعني إلى ربنا كرمه يعني أطاق إنه هو يعني ينخلع منها ويكتسب الأدوات التي تؤهله لذلك، فالحمد لله. لكن في النهاية كده في البداية في أولى جامعة وانت هي جامعة تلتك هيكون في قدر من الايه، ما وصلش الدراسات العليا لسه، هيكون في قدر من التقليد زي اي جامعة في الدنيا، زي اي دراسة في الدنيا هيبدأ مقلدا. لكن عشان التقليد داخل السياق الشرعي مختلف عن التقليد بشكل في الطب، في الهندسة، في العلوم الانسانية، فالامر دخل فيه حالة من الجدل، هذه سنتكلم عنها ان شاء الله. لكن هذه من العلائق الموجودة بين قضية المذهبية وقضية التقليد، وهي علاقة ثانوية. أيضا من هذه العلائق إن المتعلم في هذه المدرسة، مدرسة المذهبية، سيفتي بالمشهور فيها للضرورة حتى يتخرج ويصبح مجتهد مطلق. لكن في النهاية الأصل أصلا إن هو طول ما هو متعلم، طول ما هو مش مجتهد مطلق، إن هو ما يتكلمش ولا يفتي ولا يقضي. لكن عشان ما فيش مجتهد مطلق أصلا بشكل كافي، يعني لو في اصلا فهو ما فيش بشكل كافي ان هو يغطي كل هذه الايه، كل هؤلاء المفتين. فبالتالي سنضطر اضطرارا كاضطرار الانسان الخائف على نفسه الى الميتة، سنضطر ان الادنى منه مجتهد الايه، المجتهد مثلا المجتهد المذهب هو اللي يفتي، او مجتهد المطلق المنتسب ثم مجتهد المذهب هو اللي يفتي، ثم اضطررنا للفقيه اللي هو حتى مش مجتهد انه يفتي عشان ما فيش هنا مجتهد مذهب، ده ننزل طب هو هيفتي، انت مؤهل انك تفتي اصلا؟ مجتهد؟ لست مجتهد، ما استفرغتش الوسك في هذه المسائل. طيب ايه الحل دلوقتي؟ الحل ان انت تنقل بقى كلام المجتهد زي ما هو. دورك بس انك انسان واعي تستطيع انك تنقل كلام الايه؟ كلام المجتهد. فحينئذ هتنبني الفتوى على التقليد للامام المجتهد او الائمه المجتهدين، وانت مجرد واسطه، ولكن واسطه واعيه يمكن ان توصل بين المفتي والمستفتي او المقلد والمجتهد بشكل امن وبشكل صحيح. تمام؟ فهذه ايضا متعلق بمساله الايه؟ مساله التقليد. ولكن هذه ايضا شيء ثانوي، لان كان المفروض والاصل ان الانسان اصلا في هذه الرتبه لا يفتي ولا يتكلم في دين الله، وهذا هو الاصل. يعني التجرع على هذا شيء عظيم جدا جدا، وانما اضطررنا اليه اضطرار كالاضطرار للميته عند الضروره. الصحابه وهم من هم كان منهم يعني من يعني فعلا في قلبه خوف شديد ورى انه لا يصلح انه يفتي مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومع وفره علمه، لكن لا يرى انه يفتي، وكانوا يتدافعون الفتية، وفعلا يستشعرون عدم الايه؟ عدم يعني عدم القدره على هذا. فهذا امر لا يعني لا ينبغي ان يجادل فيه عقل، ان الاصل انه لا يفتي الا من كان في مرتبه المجتهد المطلق. ولكن اضطررنا بغض النظر عن مساله العمل، مساله العمل ده شيء ثاني، احنا كنا عن فتية دلوقتي بالقضاء، ولكن يعني اضطر الانسان، اضطررنا لذلك للاسف للاسف. ودي مساله ينبغي عموما نكون ملاحظينها دائما، ان كلام الفقيه غير المجتهد او كلام حتى مجتهد المذهب هو في الدين وفي الفتية وفي القضاء هو ضروره، مش اكثر، هو ضروره. وكان الاصل والفرض الكفائي على الامه ان هي تخرج مجتهدين يعني على الاقل حتى بعد مرحله زمنيه معينه تخرج مجتهدين مطلقين منتسبين خرجوا من مدرسه المذهب الى ايه؟ الى مرتبه المجتهد. هذا كان الاصل، ان كان المفروض هم دول الذين يفتون في دين الله. لكن مع قصورهم، ونسال الله جل وعلا العفو والعافيه، نساله سبحانه ان هو يكون سقط هذا من علينا يعني لما فيه من القصور ولعموم البلوى ونحو ذلك، انتقل فرض الكفايه لدرجه ادنى وظل ينتقل. لكن في النهايه هل ده الاصل؟ هذا مش الاصل. الاصل ان الامه تجتهد قدر الامكان في ان هي ترتفع الى وجود المراتب العليا في التفقه. تمام؟ هذا مش مستحيل، بس مش هيجي برضو بالإيه؟ مش هيجي بالفهلوة، مش هيجي بالعافية بدون وجود أدوات يعني صالحة لذلك. طيب هنا ممكن يأتي إنسان يقول يعني نهار أبيض، بعد كل طلع التمذهب لا يتعارض مع الإجتهاد والنظر؟ يعني هل التمذهب يتعارض مع الإجتهاد والنظر؟ يقول لا قطعا طبعا، التمذهب لا يتعارض مع الإجتهاد والنظر. فبالتالي من الخطأ الكبير الكلام عن التمذهب او المذهب او المذهبيه في مقابله الاجتهاد. ها يبقى هتمشي بطريقه التمذهب ولا بطريقه الاجتهاد؟ بطريقه التمذهب لا. يعني انت عارف كده الامام الشافعي لما ساله رجل يا امام ايمكن الرجل ام يبتلى؟ يعني هين افضل وهين احسن للانسان في دينه ودنياه، يمكن الرجل ام يبتلى؟ فقال ويحك، لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. هتيجي تقول لي اللي هين احسن، انسان يتمذهب او يدخل داخل المدرسه المذهبيه ولا يجتهد بالحب كده؟ اقول لك ويحك، لن يجتهد حتى يتمذهب. تمام؟ او حتى يدرس الفقه في مدرسه معتبره. لو لا مدرسه ثانيه غير كده ماشي، بس هو الواقع ان احنا مشاهد، مش بالعافيه يعني، احنا مش بالعافيه عايزين نقول هو ده المسلك الوحيد، لكن الواقع ان مشاهد مفيش مدرسه فقهيه متكامله غير المدارس المذهبية الأربعة. فإذن يا مشايخ، إحنا قلنا إن مفيش قطعاً تعارض ومفيش مقابلة بين مسألة التمذهب بمعنى العام للتمذهب وبحقيقة التمذهب والتمذهب في نفسي ومسألة الإجتهاد والنظر، لأن أصلاً التمذهب هو وسيلة لذلك، أو يمكن أن تقول هو الوسيلة إلى ذلك. وإحنا كما ذكرنا إن التقليد مراتب والإجتهاد مراتب، والمراتب بتتدخل في المنتصف. وفقهاء المذاهب أنفسهم يقسمون الإجتهاد إلى مراتب، وكل ما دون مرتبة المجتهد المطلق المستقل هو اجتهاد ونظر داخل السياق المذهبي داخل المدرسة قبل ما يتخرج منها الإنسان، أو ممكن نعتبر في الدراسات العليا. لأن في الآخر إحنا عندنا مرتبة اسمها مرتبة المجتهد المطلق المستقل، مستقل تماماً، مستقل في أصوله، مستقل في قواعده، بنى القواعد والأصول من الأول. لم يتابع فيها. وعندنا رتبة أقل منها وهي مرتبة المجتهد المطلق المنتسب، يعني المنتسب للمذهب. هذا إنسان تخرج من المذهب وفي الجملة ما زال أصول المذهب مؤثرة فيه، لكن بيتصرف تصرف المجتهدين المطلقين. طب هل هذا الإنسان اجتهاده في الجملة داخل السياق المذهبي أم لا؟ نعم، داخل السياق المذهبي. لذلك بعض مش كله بحسب النظر، يعني بحسب التقنين، في تقنين لده مش بالحب برضه، بعض أقوال المجتهد المطلق المنتسب قد تكون وجوها في ذلك، أوجه في ذلك المذهب، لو تكون أقوال في ذلك المذهب. تمام، لأن في النهاية هيظل هناك القواعد التي تخرج عليها ما زالت مؤثرة فيه لحد ما. وده من أسباب مثلا أن واحد زي شيخ الإسلام ابن تيمية أقواله اللي هي بتتصرف فيها تصرف المجتهدين المطلقين الأصحاب، بعض الأقوال مش كل الأقوال، لكن بحسب النظر هل الأقوال دي فعلا خرجت تماما عن الأصول ولا الشيخ راعى فيها أصول وقواعد المذهب. تمام، لأن الشيخ ممكن يتبع أصول أخرى، لكن في النهاية توضع تكون أقوال في الإيه؟ تكون أقوال في المذهب، تكون أقوال في المذهب. يعني المصلح يفعل ذلك، المرداوي للإنصاف يفعل ذلك، أن يفعله بإيه؟ يفعله بفقه، مش كل حاجة، لا يمنع كل حاجة ولا يضع كل قول للشيخ ويجعله إيه؟ أجعله من المذهب. لكن ممكن يقول في مسألة عدة أقوال، أربع أقوال، والقول الرابع هو قول الشيخ اجتهد فيه، يعني اجتهد مطلقا، ولكنه في الجملة اجتهاد ينسب إلى ذلك المذهب. فهو في النهاية اجتهاد في الجملة يظل بشكل أو بآخر داخل السياق المذهبي. طب تحت هذا هناك مجتهد المذهب، مجتهد المذهب، وده إنسان محتاج بلا شك، يعني مجتهد المذهب ده إنسان بيخرج على الأقوال وبيصحح وبينقح ونحو ذلك، يعني بيخرج وبيبني أقوال بالنظر، يعني مثلا الإمام منصش على حاجة يستحضر هو القواعد والأصول ويجتهد هو في النوازل ويخرج مثلا قدر الإمكان، وكمان يقوم بوظيفة من تحته بالتصحيح والترجيح. هذا إنسان طبعا إنسان محتاج آلة اجتهادية عظيمة جدا جدا عشان يعمل كده، لكنه ما وصلش للدرجة اللي بعدها، لكن محتاج آلة اجتهادية عظيمة، محتاج بلا شك عنده أصول، محتاج لغة، محتاج نظر في فقه الأئمة المتقدمين، محتاج نظر في الأدلة، لأن الأدلة أصلاً الإنسان هينطلق منها بشكل كبير في مسألة الإيه، بتفيد بلا شك الذي يخرج بلا شك الذي يخرج نظره في الأدلة مؤثر في التخريج، نظره في الدليل مؤثر في التخريج. وهذا يعلمه كل من يشتغل في الإيه، ما يشتغل بالفقه، إن في النهاية إن معرفة دليل المذهب مؤثرة في فهم القول وبالتالي البناء عليه. هذا محتاج تعامل مع الأدلة جيد، محتاج أصول فقه، محتاج ساعة اطلاع كبيرة على المذهب، النظر في كلام الأئمة والفقهاء ونحو ذلك، والنظر حتى يعني إيه في يعني هل ممكن قول هذا يؤدي إلى خرق إجماع أو ما شابه. محتاج آلة عظيمة عشان يعمل كده. فده مجتهد، لكن مجتهد في سياق معين. وتحته حتى الفقيه الذي يرجح ويصحح، ولا يخرج ولا يتعامل مع نوازل، لكنه على الأقل بيرجح ويصحح وينقح ويقيد ونحو ذلك. هذا أيضا يحتاج إلى أداة فقهية كبيرة جدا، وقدر من الاجتهاد، قدر من أدوات الاجتهادية لابد يكون موجود، لكن الأدوات الاجتهادية لا تبلغ الدرجة التي بعد ذلك. حتى مرتبة المطلق المستقل اللي احنا اتكلمنا عنها لا يتصور ان حد يبلغها بعد زمن معين من غير ما يسير في الطريق الايه، في الطريق المذهبي ويخرج منه الى تلك الايه، الى تلك الرتبة. هذا لو تصور انه حد ممكن يبلغها اصلا، يعني بعد مرحلة معينة. ان كانت طبعا المجتهد المطلق الموجود المنتسب ستظل تلك المرتبة موجوده. طيب ممكن نسأل سؤال بقى، فطالما الامر كذلك، يعني ان ما فيش مقابلة ما بين المدرسة المذهبية أو المدارس المذهبية، الجامعات المذهبية والمعاهد المذهبية، ما فيش مقابلة ولا تعارض ولا تضاد بين هذا وبين مسألة الاجتهاد والتقليد، فين المشكلة؟ يعني فين المشكلة؟ الدعوة المذهبية زعلانين ليه؟ بعض التصرفات. المشكلة الحقيقة ممكن نختصرها في أمرين رئيسين كبيرين تولد عنهما تشوهات مفاهيمية كبيرة جدا. هي دي المشكلة. إيه هما بقى الأمرين دول؟ أول حاجة الخروج عن الطريقة المذهبية في التدريس والتفقه، دي مشكلة. الخروج عن الطريقة المذهبية وأصول الطريقة المذهبية في التدريس والتفقه، هذه مشكلة. المشكلة الثانية ابتذال مقام الاجتهاد، أي ما كانت بقى الرتبة، مجتهد مذهب، مجتهد مطلق، مجتهد حتى فقيه، بيستعمل أدوات الاجتهادية للفقيه. المشكلة الكبيرة يكون في ابتذال لهذا المقام والتجري على هذا المقام بغير وجه حق، بغض النظر بقى عن المذهبية وغير المذهبية وأي حاجة، موضوع ملوش علاقة بالمذهبية دلوقتي. المشكلة الكبيرة جدا أن يكون هناك ابتذال لمقام الاجتهاد، لأن ده يعني مؤذن لخراب الديانة. يعني كان الأئمة يبكون، ربيع الرأي يجلس يبكي يبكي ويقال له ما فيك، يقول استفتي من لا يعلم فأفتى. دي كارثة، تخيل هو في زمانه، يعني تخيل بقى ممكن، يعني الأمر عظيم، أمر يستحق الإنسان يبكي ويهتم ويغتم. فمشكلة كبيرة جدا بغض النظر بقى عن المذهبية وغير المذهبية، وابتذال مقام الاجتهاد أيا ما كانت بقى مرتبة الاجتهاد دي، والتجري على هذا المقام بغير وجه حق. طب خلونا نتكلم عن شوية عن المشكلة الأولى، وهي مشكلة الخروج عن الطريقة المذهبية في التفقه وفي التعلم وفي التعليم. والكلام عن المشكلة دي من شقين. الشق الأول هو إن احنا نتكلم عن أهمية الطريقة المذهبية. ليه بنقول إن هي المدرسة المذهبية، إن المدارس الأربعة دول يعني دخول المتفقه في سلك هذه المدارس مهم جدا وضروري وواجب صناعي، يعني واجب من الجهه، مش واجب شرعا، واجب من حيث الصناعه. يعني الصناعه الفقهيه تلزم الانسان، وارباب الصناعه الفقهيه يلزمون الانسان ان هو يتعلم من خلال المسلك ده، تمام؟ فده شق. لو الشق الثاني كلام عن فساد المسالك الاخرى المشاهده خارج هذه المدارس. والله لو وجدت مسالك تانية غير المدارس دي كانت بتؤدي المطلوب وتحصله، كان خير وبركة. الموضوع مش فكرة تعصب المذاهب وخلاص، لكن الفكرة إن ما سوى هذه المذاهب لا يحصل المطلوب، وبالتالي يؤدي إلى تشوهات ويؤدي إلى إشكالات كبيرة. خلينا نتكلم في المطلب الأول، وهو ليه ينبغي لنا أن ندرس الفقه من خلال مدرسة مذهبية أي ما كانت المدرسة. هذا في أجوبة كثيرة جدا عن هذا السؤال. من أهم هذه الأجوبة رقم واحد، الإذعان للواقع المشاهد على مر القرون، والإذعان لشهادات جماهير الفقهاء أنفسهم المقطوع بفقههم. يعني دلوقتي احنا بقالنا قرون طويلة جدا، لا تقريبا لا يكاد يوجد فقيه مجتهد معتبر إمام كبير إلا وتخرج من هذه المدرسة، تمام؟ بحسب كل زمان وحسب طبيعة المدرسة في كل زمان. بلا شك هناك مجموعة من الفقهاء خرجوا يعني على هامش هذه المدارس، موجود، وإن كان بشكل أو بآخر هناك ارتباطات بينهم وبين مسارهم وبين هذه المذاهب، لكن الواقع أن جماهير الفقهاء الأئمة الكبار المقطوع بفقههم المقدمين على من سواهم إنما خرجوا من هذه المذاهب، خرجوا من هذه المدارس، وقالوا أن سبيل الإنسان لكي يتفقه ولكي يصل إلى مرتبة التفقه أن هو يكون يعني يبلغ ذلك من خلال هذه المسالك. وأنا واحد مثلا غلبان، يعني أنا واحد ماليش في الفقه أو واحد على قدي، وقدامي الآن النووي، تمام؟ قدامي النووي، قدامي ابن تيمية نفسه، تمام؟ قدامي ابن حجر، قدامي شهاب الدين القرافي، قدامي الإمام الحصكفي، قدامي هؤلاء الأئمة، وكلهم يقولون، قدامي الوزير ابن هبيرة، وكلهم يقولون، ابن رشد وغير ذلك، كلهم يقولون ينبغي للإنسان يعني إذا أراد أن يصير فقيها، هؤلاء الأئمة المتفق على فقههم وعلى إمامتهم يقولون ينبغي أن تسلك هذا ينبغي لك أن تسلك هذا الطريق. وفي المقابل قد أجد مثلا إنسان معاصر عنده نظرة إصلاحية ما، ولكن ما زالت النظرية خديجة، نظرية ناقصة فيها نقص، ما زالت فطيرة، ويقول لك لا أنا نعمل كذا، نمشي بالطريقة الفنية، وهو ده اللي هيطلعك فقيه بحق وليست هي. طب يا أخي أنت أصلا أنت ممكن تكون ليس مقطوعا لك بالفقه، بل قد يختلف في ذلك. أسمع، أنا كواحد غلبان دلوقتي، أنا عايز أمشي في السليم وأكون مستريح، أتبع أي شيء، أتبع هؤلاء الأئمة هذه الزمرة المتفق على فقههم وعلى إمامتهم، ولا أتبع من يقول لا لا دعك من كل هذا، دعك من هذه المذاهب وامشي بالطريقة الفلانية. هو إنسان ليس له أصلاً باع طويل في الفقه أصلاً، يعني العقل يقتضي هذا. طيب بغض النظر عن ده، من الأمور المهمة جداً التي نجيب بها عن هذا السؤال أو توجهنا في هذا السؤال، هو القوة المعرفية الهائلة للمذهب الفقهي، أي مذهب فقهي، التي يستحيل مضاهاتها. داخل كل مذهب فقهي داخل هذه المدرسة قوة معرفية هائلة لا يمكن هي تضاهى بأي مسلك آخر، وده لا يعني لا يجادل في ذلك إلا إيه؟ إلا من في عقله شيء. يعني بغض النظر بقى عن المسلك، لكن مسألة إن المذهب أي مذهب فيه قوة معرفية هائلة لا يمكن أن تضاهى، هذا أمر مقطوع به، لا يشك في ذلك عاقل. من معالم هذه القوة المعرفية عدة أمور، لنذكر منها بعض الأشياء. أول حاجة الاتصال المسند إلى الصحابة رضي الله عنهم، وتوارث ما كانوا عليه من العمل. يعني المذهب في الجملة أو أصول المذهب منقولة جيل بعد جيل، مدرسة بعد مدرسة إلى الصحابة رضي الله عنهم. ودي مسألة الإنسان مهما كان دلوقتي مستحيل أن يحصلها، أنه يحصل. مش سند، مش فكرة سند حدثنا فلان عن فلان عن فلان في مسألة جزئية، لا، مدرسة عن مدرسة، مسلك عن مسلك. ومشهور الخريطة المشهورة أن عندنا ثلاث مدارس للصحابة: مدرسة عبد الله بن مسعود، مدرسة زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، ومدرسة عبد الله بن عباس، وكيف اتصال هذه المدارس. فالحقيقة أن المدارس، المذاهب الفقهية أو المدارس الأربعة، هي استقرار للمدارس السابقة، مش ابتداء لمدارس جديدة. هي الصورة التي استقرت عليها المدارس الايه، المدارس السابقة بشكل او باخر. لكن هذه مسألة مدرسة عن مدرسة. يعني مثلا مشهور النص بتاع ابن المديني، علي بن المديني في كتابه العلل، ان انظر الى كلامه وتنظرش لحتة التقليد بس وتركز عليها، ولكن انظر الى مسألة التسلسل المدارس. يعني مثلا يقول علي بن المديني: لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحبة يذهبون مذهبه. له صحبة، له صحبة تلاميذ، يعني تلاميذ ومجتمع علمي، المدرسة اللي بنتكلم عنها، النقابة اللي بنتكلم عنها، يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا ثلاثة. يعني الصحابة، أولا مش كل الصحابة كانوا مفتين، معروف إن هو عدد الصحابة إن هم تقريبا يعني إيه 130 و100 هم الذين كانوا يفتون، والباقي كانوا يمتنعون عن الفتوى. لم ومش كل إنسان عنده قدم العلم يصبح إن هو الفتي، والفتي يحتاج إلى شيء زائد عن مجرد اللغة والسليقة، الأمر أعظم من كده، ويحتاج إلى تبحر أعظم من كده. لذلك لم يجتهد ولم يفتي كل الصحابة، ولكن فقط 130 أو 130 واحد كما يقول ابن حزم. ممكن يختلف في العدد، بس هم مش كلهم، يعني كانوا عشرات الآلاف. ففقط هؤلاء، ومش كل هؤلاء كونوا مدارس فقهية. بعضهم كان يفتي، يجلس يفتي، لكن لم يصنع تلامذة ولم يعلمهم طريقة النظر. هو كان ينقل، لكن يعلمهم طريقة النظر ويعلمهم ويتوسع معهم في نقل الفقه ونحو ذلك. هم بس ثلاثة، يعني عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، عبد الله بن عباس. ثم بعد ذلك، يعني بعد ذلك يسير، يقول علي بن مديني: وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه، منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه، 12 رجلا. ثم عدهم ثم قال: ولم يثبت عندنا من الباقين سماع من زيد فيما ألقي إلينا، إلا إنهم كانوا يذهبون مذهبه في الفقه والعلم. في مذهب، المذهب ده راح فين؟ ما راحش، ده هو تحول، انصهر مع عوامل أخرى في مذهب اسمه مذهب الإمام مالك، تمام؟ وهناك مذهب ابن مسعود انصهر مع عوامل أخرى في مذهب الإمام حنيفة، ومذهب ابن عباس مع روافد من المذاهب الأخرى انصهر في مذهب الإمام الشافعي، يعني والإمام أحمد أخذ من جميع ذلك. يعني فالفكرة إن في إن وطبعا انصهرت مذاهب أخرى، يعني حتى المذاهب المندرسة انصهرت، يعني انصهرت المذاهب الإيه، المذاهب الأربعة الباقية. وهناك كلام لما بيحاول الإسرائيلي جيد في زي كل مذهب الأوزاعي، كيف أن هو مذهبه، يعني كيف أن هو اندرج في مذهب فلان ومذهب كذا، مذهب الثوري اندرج في مذهب فلان وهكذا. طيب، فثم بعد ذلك أن هو بيقول أن هو يعني بعد ما ذكر من أخذوا عن زيد بن ثابت، يقول بعد ذلك: ثم كان بعد هؤلاء يذهب هذا المذهب ويقوم بهذا الأمر جماعة، وذكر منهم الإمام مالك. بعد كده قال إيه؟ بل قال: وعبد الرحمن بن مهدي يحب هذا الطريق وذهب هذا المذهب ولا يقدم عليه أحد. يبقى عبد الرحمن المهدي رأى عنده مذاهب ومدارس، وكان يقدم هذه المدرسة على هذه المدرسة. يبقى هذا المقصود، إن في مدرسة. وطبعا ذكر نفس الكلام مع عبد الله بن مسعود، ذكر نفس الكلام مع عبد الله بن عباس. ممكن يرجع للكلام كلام حسن جميل بس مش عايزين نطيل المقام بالذكر. فالفكره ان هناك مدارس وبرضه مما يؤكد معنى المدرسه هذا اثر يراه الامام احمد في المسند عن عبد الامام عبد الرزاق بن الرزاق. عبد الرزاق حتى اخرجه في مصنفه، يقول الامام عبد الرزاق الصنعاني: اهل مكه يقولون اخذ ابن جريج الصلاه من عطاء، واخذها عطاء من ابن الزبير، واخذها ابن الزبير من ابي بكر رضي الله عنه، واخذها ابو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت، عبد الرزاق يقول: وكان ابن جريج يروي الروايه بالاجازه وبالمناوله ويتوسع في ذلك الى اخر كلامه النقدي يعني الحديث. لكن الفكره هذا اللي بنتكلم عنه، ازاي هو ما اخذش روايه، خد بالك ما اخذش حديث، ده اخذ الصلاه كيف تفعل بشكل عملي، تمام، عن هؤلاء، عن هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم. اخذ طريقه النظر المدرسه عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التسلسل المدرسي، مش التسلسل في الروايات، التسلسل المدرسي في اسلوب النظر شيء لا يستطيع الانسان ان يحصله خارج هذه المدارس. ايضا من معالم القدره المعرفيه اللي بنتكلم عنها، او القوه المعرفيه اللي بنتكلم عنها، القدره المعرفيه العظيمه اللي كانت عند هؤلاء الائمه رؤوس المدارس، يعني الائمه اللي اخذت علومهم وبنيت عليها مناهج هذه المدارس. يعني حبينا ان احنا نكمل في هذا التشبيه، اخذت علومهم وبنيت عليها مناهج هذه المدارس. كان عندهم قدره معرفيه عظيمه جدا جدا جدا، قدره معرفيه عظيمه، سلامه في اللغه، سلامه في القريحه، قربهم من بيت التشريع، وهذا ايضا امر يعني لا يمكن الانسان ان هو يحصله في هذا الزمان. يعني وإن كان طبعاً يعني في النهاية سيبقى مع قصور القدرات لا نمنع مثلاً من مرتبة المجتهد المطلق إن بلغ الإنسان أدواته، وهيظل يجتهد بحسب المتاح بين يديه، لكن شاء أم أبى لا يمكن أن يحصل الأدوات اللي كانت موجودة عند هؤلاء. شاء أم أبى هو في النهاية هؤلاء المجتهد المطلق، وأنا هتعامل اللي في إيدي وهذا ما في وسعي. أنا بلغ عندي أدوات، الأدوات الآلة موجودة كالآلة الاجتهادية حصلتها، والادوات اللي هي المدخلات اللي هدخلها في الاله عشان اطلع المدخلات، صحيح اقل من اللي كانت عندهم، بس يعني ايه، بس ده اللي في ايدي. لكن في النهايه ما فيش عاقل يمكن ان يقول ان كانت المدخلات اللي عنده اعظم من اللي كانت عند هؤلاء. المدخلات عموما على مستوى الاثار وعلى مستوى القرب من البيئه، هيجيبها منين الانسان دي؟ هتفرق طبعا جدا جدا، وبلا شك تغير البيئه وتغير العادات والاعراف وتغير اللسان أثر بشكل كبير في فهم الكلام. هذا أمر مفروغ منه، تغير اللسان، وهناك بقى فيه خلاص بقى فيه يعني في نسق معرفي، بارادايم معين حصرنا فيه، هو الإنسان بيفسر من خلاله الألفاظ والآثار والأمر مختلف. ما يعرفش الإنسان ده غير معاش في البيئة. عشان كده مثلا تعرف القيمة العظيمة لهذه اللفظة، حفيد الإمام الشافعي ابن بنت الإمام الشافعي يقول: أقام الشافعي علم العربية وأيام الناس 20 سنة. 20 الإمام دم يتخلف إلى الأعراب في الصحراء 20 سنة يأخذ العربية وأيام الناس. طب العربية وفهمناها عشان يفهم النصوص، أيام الناس اللي هي المغازي والتواريخ وأحوال العرب. ليه؟ فحبيب الشافعي يقول: فقلنا له في هذا، قال: ما أردت بهذا إلا استعانة للفقه، لأن الإنسان لن يفهم النص الذي نزل على العرب على هذا الجيل إلا أن يعرف أحوال هذا الجيل، وكيف كان يفكر هذا الجيل، وكيف كان يفهم هذا الجيل، وكيف كان يتلقى النصوص. العادات والأعراف تفرق كتير جدا، يعني في تأويلاته للنصوص وفي حملها على المحامي التي توافق البيئة كثيرة جدا في المذاهب، في جميع المذاهب. مش عايز أطول بس الضرب أمثلة، لكن موجود جدا. يعني زي فهم الإنسان لأحوال وبيئة هؤلاء وأعرف هؤلاء مهم جدا في فهم النص وفهم سياق النص. فهو في قرب، هو راح قعد مع الأعراب وعرف كيف كانوا يعيشون، يعني رأي عين إنسان ممكن يعمل ازاي دلوقتي. فكان عنده قوة معرفية هائلة، مش بس من باب معرفة العلم وحفظ الآثار، لا، ده أمر أكبر من كده. الشافعي مثلا يتكلم يقول: ما رأيت، ده الشافعي، تخيل اللي بيقول كان ده الشافعي. الشافعي يقول: ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن الشيباني، من رؤوس مدرسة المذهب الحنفي. ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد كأنه عليه نزل من كثرة، يعني شوف قول كأنه عليه نزل من كثرة معرفته بالكتاب وطلاقت لسانه فيما يتعلق بالإيه؟ بالكتاب وفي فهم الكتاب. وفي رواية تانية أو في أثر تاني يقول الإمام الشافعي كأن القرآن أنزل بلسان محمد بن الحسن من شدة استقامة لسانه، وده الشافعي على يعني وقدر الشافعي في معرفته في اللسان العربي. فيقول يعني كأن اللسان نزل بلسان محمد بن الحسن الشافعي لشدة استقامة لسانه وفصاحته وبلوغ الدرجة العليا من الفصاحة. كيف يحصلها الإنسان؟ الإمام أبو زرعة، وده الإمام أبو زرعة يتكلم يقول عبد الله بن الإمام أحمد أبوك يحفظ ألف ألف حديث ذكرته فأخذت عليه الأبواب. حفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، يعني مليون آثار بأسندهم يعني بالأسانيد المختلفة بالاختلافات المختلفة بالمرفوع بالمقطوع بالموقوف على الصحابة. طب ما أنا عندي الشاملة يا حبيبي، الموضوع مش فكرة إن أنا عندي الكلام مكتوب وخلاص، الفكرة في جمع هذا إلى هذا. الإنسان لما يتحط كل هذه النصوص يجمعها بين عينيه تتفاعل تخرج التفقه وتخرج فقه النفس. الفكرة مش إن أنت عشان رصيت عندك الكلام، ما دي مشكلة النظر الجزئي، إن أنا مسكت حديث وطلعت منه حاجة. فين النظر الكلي؟ لما حطيت كل الأحاديث قدامي، كل الأثار قدامي، وبدأت أشوف ما لا يمكن أن يراه أحد إلا عندما يرى هذه الخريطة المعرفية بين عينيه. الإمام عبد الرزاق الصنعاني يقول ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. وإنت ممكن ترجع تشوف من الذين رآهم عبد الرزاق عشان تعرف أدي الكلمة دي عظيمة. الشافعي يقول خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد. وده الشافعي مش هيبالغ، يعني الشافعي مش خفيف، مش هينبهر بسهولة، بس الشافعي ويقول هذا عن بغداد حضرة العلم. الشافعي أيضا يقول أحمد إمام في ثماني خصال، إمام في الحديث، في الفقه، في اللغة، في القرآن، في الفقر، في الزهد، في الورع، في السنة. تتخيل هذا الإمام، ده الشمام الشافعي يقول هذا. فمين قدر أحمد؟ عشان مثلا زي ما يكون بس يعني إيه هيخالف أحمد ويقول مثلا يعني يظن أن أحمد هذا قلب قول مثلا لا وجه له، مش بس يقول مثلا العالق مذهب الثاني أرجح، لا ده يضعف. إيه القول والإمام منصوص، قول منصوص عن إمام أحمد، بس اعرف بس مين ابن احمد. بس يعني ابن الجوزي يقول طاف احمد الدنيا مرتين في جمع المسند. وشوف انت التراك كده بتاع رحله الامام احمد في جمع المسند عشان تعرف برضه مين احمد. ابن رجب ايضا من الناس الذين لا يميلون الى المبالغه، يعني اللي يعرف ابن رجب يعرف ان رجب الذهبي، ناس كده يعني شديد، يعني في ما بيطلقوش ايديهم قوي في الايه في المبالغ، يعني في المبالغات وفي الاوصاف ونحو ذلك، ممكن بس في بدايه الترجمه الذهبي وبعد كده، بس بعد كده يوزن الامور يعني. فابن رجب يقول ولا يعلم عن الصحابه او التابعين اثر الا وقد احاط به الامام احمد علما. هي جمله قد لا تخلو بلا شك من المبالغه، لا تخلو قد لا تخلو من المبالغه، لكن في النهايه هذا من باب يعني من باب الانسان الاسلوب العربي المعروف الفصيح، الانسان يعمم وليس مراده التعميم، ولكن يعني الاشاره الاغلب والاكثر. فلعل هذا هو المراد. فتخيل ده الصحابه او التابعين، ما بالك سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني ايه، فالانسان لما يجي ينظر لعلم هؤلاء والقول قال بها هؤلاء، يعني حط الموضوع في حجمه كده شويه عشان بس يعني موضوع ليس هينا. من الامور المهمه المتعلقه بالقوه المعرفيه لمذهب الخدمه والتصنيف والترتيب والتقعيد. انت عندك اصول معينه اتحط لها اصول فقه وتحط لها فروع وتحط لها خلافيات وكتب في الادله وتحط لها كتب في القواعد الفقهيه وتحط لها كتب في الفروق وضبطها، أحط لك أشياء كثيرة جدا جدا جدا ومصنفة بشكل معين وبشكل مدرسي وبترتيب معين. وهذا أيضا أمر مش موجود، يعني منين هتجيب مدرسة ملهاش مناهج؟ يعني أنت عندك أربع مدارس بمناهجهم المرتبة بترتيب معين معمولة بشكل مدرسي معين، تمام؟ فأنت منين هتجيب مدرسة أخرى فيها مناهج بتدور حول أصول واحدة؟ هذا أيضا بعيد. طيب في نقطة برضو مهمة جدا بقى فيما يتعلق بمسألة إيه؟ مسألة المذهب، وبرضو هي تنضم لحتة القوة المعرفية للمذهب. إن المذهب أنت عندما تنظر للمذهب، تنظر هذه الأقوال، أنت مش بتنظر لأقوال إنسان، يعني الإنسان الوحش اللي إحنا قلنا عليه من شوية ده بكل مؤهلاته دي، واللي هي بعض يعني ده غيض من فيض. أنا نتكلم عن ما قيل في أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة مش هنخلص. تمام؟ ومع ذلك أنت لما تيجي تتكلم عن قول أو بتنظر لقول أو بتنظر لبناء فقهي أو شيء في البناء الفقهي أو التفقه مسلك في التفقه، أنت مش بتنظر لدول بس، أنت بتنظر لشيء أوسع من كده. المذهب هو غرفة عمليات بحثية ممتدة عبر القرون، غرفة عمليات بحثية ممتدة عبر القرون. المذهب مدرسة حرفية بيتحقق فيها تراكمية وتكاملية المعرفة. يعني من الأثار اللطيفة جدا لتبين لك هذا الأمر، وكيع بن الجراح الإمام العظيم الرؤاسي الإمام الكبير قال له رجل ذات يوم أخطأ أبو حنيفة. طبعا هو الوكيع مش عايز يقول، الوكيع طبعا كان بيميل لقول أهل العراق، وكيع مش عايز يقول إن أبو حنيفة معصوم، لكن بس عايز الرجل ده يحط كلمة الكلمة في مكانها الصحيح، يعني يحط الكلمة في مكانها الصحيح وما يستهونش بيها، ودفع عهد وكيع. فقال وكيع كيف يقدر أبو حنيفة يخطئ، هو إزاي أبو حنيفة ممكن يخطئ؟ عشان أبو حنيفة يعني معصوم؟ لا، اسمع الكلام، كيف يقدر أبو حنيفة يخطئ ومعه مثل أبي يوسف وزفر في قياسهما، قياس الفقه مظهر الفقه، ومثل يحيى بن أبي زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل في حفظهم الحديث، والقاسم بن معن في معرفته باللغة والعربية، وداود الطائي وفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما، من كان هؤلاء جلساؤه لم يكد يخطئ، لأنه إن أخطأ ردوه. يبقى بغض النظر طبعا أنه هو عادي أنه هو ممكن يغلط، لأن في النهاية الحق واحد، وكان برضو هناك المذاهب الأخرى مدارس برضو، وفي الآخر اختلفوا، فأكيد حد أخطأ. لكن هو المقصود أن إيه؟ أن في النهاية أن الخطأ ليس خطأ ساذج، مش بالصورة ممكن تصورها الإنسان. يعني أنت في الآخر لما بتيجي تحكم، أنت مش بتحكم على أبو حنيفة، أنت بتحكم على غرفة عمليات بحثية، أنت بتحكم على مجمع مش على إنسان. وده بس إيه؟ وده بس في جلساء أبو حنيفة، طبقة جلساء أبي حنيفة، مش نتكلم بقى على الطبقات التالية اللي أدت بعد ذلك. هذا خاص مش خاص بأبي حنيفة، كل زي ما كان قال علي بن المديني، كل إنسان له أصحاب، أصحاب يفتون بقوله ويذهبون مذهبه. كذلك إمام أحمد، إمام أحمد ما ننظر في سورة إمام أحمد وسؤالات إمام أحمد تجد كلام كثير جدا في مسائل عرض الآراء على إمام أحمد. طب تقول إيه في كذا؟ تقول إيه في كذا؟ تجد نحن يعني يقول ما تقول في كذا؟ أقول كذا. قال فحديث أبي هريرة، مش هيقوله له، هو عارف إمام أحمد عارف إيه حديث أبي هريرة في الباب كويس، قوله فحديث أبي هريرة، فيقول لي محمد كذا، يعني هو بيعترض عليه. طب ما هو أنت يخالفك حديث أبي هريرة مثلا، إيه الحل؟ محمد يقول لا أنا عارف حديث أبي هريرة، لكن هذا يجاب عنه بكذا، هذا هو فيه فلان مثلا، تمام، غير محفوظ مثلا، وهكذا. أو صور أخرى من صور الترجيح. لكن كانوا بيعترضون، كان يقولون مثلا، يذكر أحمد رأيه يقولون مالك قال كذا، طب ده مالك قال في المسألة كذا، فلما أحمد يرد على قول مالك، وهكذا. ففي النهاية كان أيضا في عملية المباحثة موجودة في كل إيه؟ في كل مذهب. ففي النهاية أنت الإنسان بيتكلم عن قول، القول ده مش خرج عن واحد بس، ده في الطبقة دي بس خرج عن مجموعة بتسلم الواحد ده، ولكن انت مجموعة وكلهم يعني فيهم اللغويون وفيهم الفقهاء وفيهم الاصوليون وفيهم اهل الزهد والورع وفيهم. طيب، فبالتالي الموضوع كبير. والحقيقة من المدرسة الفقهية، الجامعة الفقهية، ما تنفعش بأقل من كده، يعني في نص جميل جدا لابن رشد الحفيد، أظن كان في كتاب الضروري في أصول الفقه، يقول فيه فهذه صناعة أصول الفقه والفقه نفسه لم يكمل النظر فيهما إلا في زمن طويل. إحنا عشان نوصل لهذه الصورة المدرسية المستقرة خدنا قرون، إلا في زمن طويل. ولو رام إنسان اليوم من تلقاء نفسه أن يقف على جميع الحجج التي استنبطها النظار من أهل المذاهب في مسائل الخلاف التي وقعت المناظرة فيها بينهم في معظم بلاد الإسلام ما عدا المغرب، فكان أهلاً أن يضحك منه. العالم موضوع بعد المغرب عشان إيه؟ ضيق الأمر على المدرسة الملكية وقصور الأمر على المدرسة الملكية، فكان أهلاً أن يضحك منه لكون ذلك ممتنعاً في حقه مع وجود ذلك مفروغاً منه. يعني هو أصلاً كده كده ممتنع، وهو خلصان أصلاً مستقر، المدارس موجودة ومستقرة، وهذا أمر بين بنفسه، ليس في الصنائع العلمية فقط، مش في صناعة العلم بس، شوف مبدأ صناعة العلم، الكلام عن الصناعة العلمية بس، بل وفي العملية، فإنه ليس منها صناعة يقدر أن ينشئها واحد بعينه. أي صناعة في الدنيا، أي صناعة في الدنيا في مؤسس لهذه الصناعة، لكن في النهاية مش ممكن أن يكون أساسها إيه بنفسه، لا بد من توارد الناس عليها وتطوير هذه الصناعة لأن تصل للصورة الإيه النهائية. أيضا من الأمور المهمة جدا في مسألة المذهب والمدارس المذهبية أن هو آلة مهمة جدا للتقنين، للتقنين، أن في الآخر أنت عندك قواعد مستقرة حاصل عليها الاتفاق والإجماع تقريبا في الجملة، تمام، على أنها في الجملة يعني سائغة ولها أصول صحيحة. فهذا في الآخر فيه حراسة لمقام الدين من الإيه؟ من الفوضى ومن التلاعب، هذا كثير جدا جدا في كلام العلماء. يعني مثلا الإمام ابن رجب في كتابه الرد على الرسالة، الرد على غير من اتبع المذاهب، يقول: وهذا مع أن الناس حينئذ في الزمن الأول يعني كان الغالب عليهم الدين والورع، فكان ذلك يريحهم عن أن يتكلم أحدهم بغير علم، يكانوا يتدفعون الفتية أو ينصب نفسه للكلام وليس هو لذلك بأهل، ثم قل الدين والورع وكثر من يتكلم في الدين بغير علم ومن ينصب نفسه لذلك وليس له بأهل. فلو استمر الحال في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر الأول، بحيث أن كل أحد يفتي بما يدعي أنه يظهر له أنه الحق، لاختل به نظام الدين لا محالة، ولصار الحلال حراما والحرام حلالا، ولقال كل من شاء ما يشاء، ولصار ديننا بسبب ذلك مثل دين أهل الكتابين من قبلنا. فاقتضت حكمة الله جل وعلا، كما تكلم أنه اقتضت حكمة رب العالمين جل وعلا، إن زي ما اقتضت الحكمة ربنا ما وفق كده الصحابة رضي الله عنهم أن هم يجمعوا القرآن وبآلية معينة ويقتصروا على أمور معينة وعلى أحرف معينة وعلى حرف لكي لا يتشعب الأمر أو نحو ذلك، ووفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك الاجتهاد العظيم على ما وقع فيه منازعات ونحو ذلك، لكن في الآخر كان يمكن أن يحدث التناحر والنزاع لم يقع هذا. ويقول إن هو العالم سنة الله جل وعلا الكونية القدرية التي فيها حكمة الله جل وعلا، إن في النهاية إن حصل ذلك ذلك الاستقرار ووضعت الأسوجة نوعا ما، عشان مش كل إنسان يقول ما يشاء، والله ما يعني مش كده، ما نجتهد، أنا كمان أتكلم براحتي، أنا شايف كذا، أنا شايف كذا، هتقول لي خرقت الإجماع، هقول لك لا، هخرجها لك بلفة حلوة كده من على قول فقيه، احنا بنشوف ده دلوقتي، بنشوف ده دلوقتي، هخرجها لك تخريجة حلوة كده، ويعم الإجماع ده كله هأسقطه لك، مفيش مشكلة برضو بالرأي، حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل. هتظبطها ازاي بقى؟ هتقول مثلا خريج الأكاديميات الشرعية، يا راجل ده هو يعني ده اللي أنا بقول لك عليه، ده تخريج على فلك لف الجاتو، دي أصلا بتاعت بعض خريج الأكاديميات الشرعية الأساتذة فيها، تمام؟ فإيه الحل بقى؟ إيه تضبطها إزاي؟ تمنع إزاي؟ ما الحل؟ ما المعيار؟ مسألة جدلية بلا شك، مش لازم يكون هم المعيار الوحيد كان يختصر. وبعد ذلك الناس ما عندهاش مشكلة لو حد كان مؤهل إن هم يتبعون قوله، ولو خرج عن المذاهب الأربعة جميعا. المذهب عندنا، المذهب المشهور عندنا المعتمد عندنا كما قرره الشيخ مرعي في غاية المنتهى، ان يعني ان ابن حزم يقلد في بعض من فرض به، وان الشيخ الاسلام يقلد في من فرض به، زي مساله الطلاق الثلاث، تقع طلقه واحده، ان هو يجوز ويسوغ هذا، لكن في النهايه خلاص احنا عارفين ما بيننا ده امام مجتهد وعنده حجه في قوله، لكن في النهايه هنضبط الامر ازاي لو كل انسان تركنا هو يتكلم كما شاء بدون اصوله بدون رجعه وبدون تحاكم اليها؟ بلا شك ده أمر مشكل، بغض النظر ده حله ولا مش حله، دلوقتي في حلول تانية، لكن في النهاية هيبقى ده أمر مشكل، وهيبقى أن ده سياج مهم بيؤطر هذه العملية، عملية النظر والاجتهاد والكلام في الدين، وأن بدون هذا السياج ممكن الأمر ينفرط، ما ينفعش يجادل في ذلك العقل. نحن نقترح بقى أسوجة تانية ممكن، لكن في النهاية يعني الواقع اللي احنا شفناه المعاصر يعني بقالنا كم قرن كده ما يبشرش خالص بحتة من إيه، إن حتى الآن الأسوجة المقترحة يعني أتت أكلها يعني. المهم أيضا دي من المميزات. يبقى إحنا كده اتكلمنا شوية عن مسألة ليه المدرسية المذهبية مهمة، ليه يقول القائل إن هي واجب صناعي، يعني على عشان هذا الذي توفر فيها، ولا يمكن يعني كل عنصر من العناصر الموجودة فيما يظهر الآن غير متوفر في سواه، يعني لا توجد مدرسة بديلة حاصلة. في بقى النقطة التانية اتكلمنا عنها، ان فساد ما سوى هذه المدرسة الفقهية المذهبية. ومن أوجه هذا الفساد، من أوجه هذا الفساد البعد عن مسالك الفقهاء والتخرج بهم وبنصوصهم وبطريقتهم، وهذا يحتاج إلى معايشة طويلة. هذا يحتاج إلى مش نظر، مش واحد خد له متن وطلع جري قال لك هاجتهد، لا، ده عشان تتشرب فقه هذا الذي تشربه عن من قبله ونحو ذلك، هذا يحتاج إلى معايشة مع كلامه ونصوصه. فهذا البعد كون حالة من التشوه المعرفي والتشوه الفقهي. الإمام ابن أبي العز الحنفي يقول: من ظن أنه يعرف الأحكام من الكتب من الكتاب والسنة بدون معرفة ما قاله هؤلاء الأئمة وأمثالهم فهو غالط مخطئ. ولكن ليس الحق وقعا على واحد منهم. ماشي، لا شك الحق ليس وقعا على واحد منهم، لا أحد يقول هذا إلا عليه، يعني إلا مما يخرج على وجه التعصب أحيانا. لكن الفكرة أن لا يمكن الإنسان أن هو يصيب الحق ويعرف الأحكام بدون ما يعرف ما قاله هؤلاء الأئمة، ويعرف ما قاله هؤلاء الأئمة مش أنه هو يقرأ بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال فلان كذا قال فلان كذا، يعرف فقهه في المسألة، يعرف دليل ويعرف نظره في المسألة. مش فكرة أنه هو قال مثلا الإفصاح بتاع الوزير بن هبير والقطع اللي من الإفصاح دي اللي فيها اختلاف الأئمة الفقهاء، وقال أحمد كذا وقال مالك والشافعي كذا وقال أبو حنيفة كذا وقال فلان كذا، هو ده مش هو ده معرفة ما قاله هؤلاء الأئمة. معرفة ما قاله الأئمة معرفة فقه هؤلاء الأئمة، معرفة عقل هؤلاء الأئمة. أيضا من الإشكالات الكبيرة جدا جدا في مسألة خارج الدراسة المذهبية الفقهية إن هذا التفقه خارج هذه المدارس بيصنع شخصية فقهية مشوهة ومشوشة، يعني بشكل كبير جدا. يعني تخيل إنسان في المدرسة الفقهية، إيه اللي بيحصل في المدرسة المذهبية؟ المدرسة المذهبية لها أصول، لها عمود، لها يعني عمود فقهي كده في منتصف المدرسة والكل بيدور حوله. فبالتالي أنا بدرس النهاردة أخسر المختصرات، جميل حلو قوي، بلاقي أقوال معينة، بعد كده بدرس دليل الطالب مثلا او الزاد، بلاقي نفس الاقوال بس مع قيود زياده ومع فروع اكتر. بدرس بعد كده الروض، بلاقي نفس الاقوال مع قيود زياده وفروع اكتر وتعليلات، تمام، وفقه في المساله وتشقيق. باجي بعد كده ادرس المنتهى، بلاقي نفس اللي درسته قبل كده، ببني عليه، عمال احط وابني عليه، احط وابني عليه واتوسع. وفي أثناء ذلك بدرس أصول الفقه، بدرس متن في أصول الفقه، المتن ده اللي مؤلفه حاطط قدام عينه أن أنت بتدرس الفقه بالطريقة دي، فبيعمل لك حالة من التكامل بين هذه الأصول ومن ذلك الإيه؟ من ذلك الفقه اللي تدرسه، فبتلاقيش تنافع. ما تجيش تدرس في المتن مثلا أن هو الأمر لا يقتضي فورا ولا تكرارا، وتيجي هنا تلاقي عمال يقول لك الجدل لأن الأمر على الفور في الدرس الفقه، لأن الأمر على الفور. طب اعمل ايه دلوقتي يا جماعه؟ الامر على الفور ومش على الفور، ما انا غلبان ما اعرفش، وكل واحد معلش يعني هيقول لك لا هو ده الصح عشان كذا، معلش انت غلبان، يعني هيتم اشتغالك لان انت مش انت ما عندكش آلة نقديه اصلا، فضلك انك تتكلم في مساله اصوليه نظر فيها ليس هينا ابدا ابدا، وان استهونته بسبب ان الانسان في بدايته. عارفين الثلاث اشبر؟ انسان العلم ثلاث اشبر، شبر يظن انسان فيه انه عالم، وشبر يعلم انه جاهل، وشبر لا يبلغه احد. فهو الانسان كده لما ان شاء الله يوصل هيوصل ان هو بلاقي ان هو كان فاكر نفس الموضوع سهل وبسيط، الموضوع طلع اعمق من كده. فالفكره ان انت هتلاقي يعني انت مش الفكره بقى ان انت هتلاقي ان الاصول بيقول لك، هتلاقي تدرس القواعد الفقهيه، هتلاقي القواعد مبنيه على هذا الفقه اللي انت درسته. درس مثلا كتاب في الفروق الفقهيه زي مثلا كتاب السامري ولا مثلا ايضاح الدلائل، هتلاقي على مذهب الحنبلي، هتلاقي الموضوع بيسمع هنا، هتلاقي الفروق مبنيه على اللي انت بتدرسه، هتلاقي كل هذه الأشياء بتتكامل. حتى لما تطلع فوق وتقرأ الانتصار ولا تقرأ التعليقة ولا تقرأ مثلا المغني والشرح الكبير، هتلاقي الاستدلال على الأقوال اللي انت أصلا مذاكرها في الجملة، يعني لا يشد عن ذلك إلا يسير. فكل ده بيخدم على بعضه، والمعرفة عمالة تتكامل وعمالة تنبني في صدر الإنسان لغاية ما يستوي عوده ويقوى عقله ويشرب الصنعة. لما يشرب الصنعة بقى ممكن يطلع هو اصلا يعني ينتقد بعض الاشياء اللي درسها قبل كده، زي اي شيء، زي اي دراسه في الدنيا. فدي المدرسه المذهبيه. الانسان بقى تخيل خارج هذا الموضوع بيمشي ازاي. الانسان دلوقتي يعني بيجي يدرس مثلا اكثر المختصرات او يدرس اي متن تاني مثلا او اي شيء، قال له مثلا المتن بيقول كده، لك لا والراجح كذا، الوضع الصح، الصح كذا، الصح كذا، الصح كذا، الصح كذا، وانا غلبان بكتب راجح كذا عشان ايه؟ عشان قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. اكيد مثلا اللي حط المذهب ده عارف قول النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رد عليه، بس انا مش كده فرحان يعني في الاخر ان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ماشي جميل، فانا في الاخر عملت كذا. مش دي مشكله، المشكله ان انا لما جيت ادرس بعد كده المتن اللي بعده لقيت قعدت عند شيخ تاني لقيت بيقول لي لا فاكر بقى الصح اللي انت الراجح احنا قلناه المره اللي فاتت، لا مش هو ده الراجح، بقى الراجح يمين مش شمال، مش دي برضو عشان قول النبي صلى الله عليه وسلم بس او عشان القياس الفلاني. طب فين الصح؟ اعمل ايه؟ فين الراجح؟ فين الصح؟ اعمل الصح اللي هو ايه؟ اعمل الصح وخلاص. والاصول بقى في حته ثالثه، والقواعد في والقواعد ياخد الاشباه والنظائر مثلا للسيوطي على رقبته الشافعيه ويقول لك خد مثلا مش عارف ايه ابن عبد البر مثلا يعني بالناحيه الملكيه بتاعته، وبقى هيصه بقى انت فاهم يعني كل الحاجات عماله تهد في بعضها البعض، بيطلع في الاخر شيء مشوه بالعقل والمنطق، يطلع النتيجه شيء مشوه، شيء لا يصنع فقير، شيء لا تتكامل المعرفه في صدره، وكل ما يبني شيء هينتهي. ما تبلغ البنيان يوما تمامه ان كنت تبني وغيرك يهدم. انت عمال تبني وتهدم، تبني وتهدم، تبني وتهدم، والمعارف عماله تتشوه. مش ثراء معرفي ده ولا حاجه، لا تشوه، تشتت. ده ما اسمهوش ثراء معرفي. اي حد تربوي، اي حد دارس فلسفه تربيه او دارس تربيه مستحيل يكون يعني شايف ان ده ثراء، يعتبر نوع انواع الثراء وسعه النظر، بالعكس ضياع. تمام؟ فبالتالي ده بيصنع شخصيه فقهيه مشوهه ومشوشه، ومشوشه لحد كبير، وبالتالي يعني ايه بيظهر بعد كده لما يكون الانسان متخيل بقى ان هو كده دارس بيجي يتكلم في الفقه يبدا يعجن بقى. تمام؟ وطبعا الطريقه دي اتبنى عليها اشكالات كتير جدا بقى، من ضمن الاشكالات بنى عليها مثلا قضيه السؤال عن الراجح والدليل مثلا. ومشكله مش في السؤال، المشكله ان هو السؤال فاسد في نفسه، يعني مثلا لما تيجي تتكلم في المذهب يقول لك طب ايه الراجح؟ السؤال فاسد ليه؟ لان الراجح ده امر نسبي، الراجح شيء نسبي، الراجح عند مين؟ مفيش حاجه اسمها الراجح، في الراجح عند الله سبحانه وتعالى لا يعلم واحد، لو نعرفه والله كنا انتهى الخلاف وانتهى الامر. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، لو كان حد عارفين هو ايه مراد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحقيق كان انتهى الموضوع، لكن احنا ما نعرفش، لان احنا بنقول حق في الحق، الحق عند الله جل وعلا واحد، ففي راجح واحد فعلا بس احنا ما نعرفوش. تمام؟ واللي يقطع ان هو يعرفه يعني هذا قول الفقهاء في سيء للغايه على الاقل تقدير، يعني في احسن العبارات يعني. تمام؟ فممكن الانسان في نفسه يقوى الامر في نفسه، لكن ده مش في كل شيء برضه، هذه في مساحات يعني مساحات قليله برضه. لكن في النهايه ما يقدرش ان هو يقطع ويجزم ويحلف بالله ان هو ده الحق عند رب العالمين سبحانه وتعالى، والا دي كان من التسرع والحقيقه يكون هذا من الايه؟ يعني من الخفه. فايه ايه ايه ايه الراجح تاني؟ يعني ايه الراجح؟ ما فيش حاجه اسمها في نفسها الراجح الا شيء معروف عند رب العالمين سبحانه وتعالى نعلمه. لكن السؤال الراجح عندي ولا الراجح عند فلان ولا الراجح عند مثلا الراجح عند مين؟ والراجح في السياق المذهبي، ما هو المعتمد هو الراجح في السياق المذهبي مثلا، ولا الراجح خارج هذا السياق؟ ما فيش حاجه اسمها الراجح بس كده وقت ساكت. يعني الالف واللام دي لا عهد ايه بالظبط؟ عهد على ايه؟ ولا في النهايه يعني ايه؟ ما فيش حاجه اسمها كده. فكان شيء غريب السؤال الساعه عن الراجح عندي انا، ما هو ده شيء غريب يعني، برضه شيء غريب. انا مثلا بقول لك ان ده متن مثلا كلفه فلان اخذه عن علان عن تلتان عن كذا عن كذا عن كذا، وكلهم تواردوا عليه وعلى تهذيبي وتنقيحي واضافه قيود لي واضافه اعتراضات وذكر تفريقات ما بين هذه المساله دي، وفي الاخر سايب ده كله جاي الغلبان انا تسالني عن الراجح عندي ايه؟ يعني مش منطق بالعقل والمنطق، مش منطق انك تسالني عن الراجح عندي. نفس الفكره يعني في الاخر انك تقول مثلا قابل مثلا بقول لك وايه بقى هو القول الموافق للدليل؟ يعني برضو فيها نفس المشكله، هو فيها مشكلات كتير صراحه، بس هو فيها يعني فيها نفس المشكله، اي دليل؟ ما هو كل دول معاهم ادله، يعني التصور الساذج التصور ان كل هؤلاء المختلفين مش معاهم ادله. يعني انت عندك نمط معين من الادله في ذهنك عايز تسالني عنه، ولا ايه الدليل ده؟ يعني ايه الموافق انهي دليل؟ ما هو دليل الشافعي ولا دليل احمد ولا دليل ابو حنيفه ولا دليل مالك؟ ما كل واحد منهم عنده ادله، مش معقول كل دول ما قالوش من غير ادله، يعني هم اعلى من هذا مقاما، فانهي دليل؟ الدليل عند مين؟ والدليل معتبر عند مين؟ ما هو في الأدلة فيها خلاف، هي أدلة خلافية، وحتى الأدلة المتفق عليها فيها خلافيات في الأصول. فالدليل المعتبر عند مين بالضبط؟ والدليل مين؟ فبرضه حتى الإطلاق غريب جدا، يعني غريب، يعني إيه أنهي دليل؟ أنهي دليل بالضبط؟ فدي من الحاجات الغريبة. يعني هو مشكلة إن السؤال نفسه يدل على إشكال في التفكير. أو أنت مثلا هتقول لي الدليل، برضه هنبقى لحتة الدليل الراجح عندك أنت، أو الموافق لمجموع الاستدلال بالنظر في كل الأدلة عندي أنا برضه. لأن أنت لو أنت لأن أنت لو أنت مجتهد خلاص، أنت مش محتاج تسألني إيه الموافق للدليل. لما تسألني الموافق للدليل فمعنيك تقول لي إيه خلاصة عمليتك الاجتهادية أنت. ودي مشكلة إن أنت شفتني أنا مجتهد مطلق يعني. فدي برضه هنرجع تاني نفس الإشكال بتاع الإيه؟ بتاع الراجح ما فرقش عنه حاجة. وبرضه فيما يتعلق موضوع الدليل، من ضمن الإشكالات الصراحة للأسف التي تكونت مع هذه الطريقة التصور الساذج عن الدليل، التصور الساذج عن الدليل، إن مثلا إيه، إن هو في الآخر تقول واحد مثلا إيه، لو هذا القول مثلا ده خلاف الراجح أو ضعيف، ليه؟ عشان قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تروح أنت فرحان قوي خلاص، هو فعلا ده كده خلاص، يعني اضرب بهذا القول عرض الحائط. هو دي الحجة. وبعض الناس، بعض الأذكياء، يعني أنا يعني مثلا بيجي التاريخ مثلا على تعريف التقليد، هو أنه اتبع قول المجتهد بدون حجة. هو متخيل من ضمن يعني بعض الأطروحات بتفهم منها الإنسان ده متخيل من الحجة أنك تقول مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، انتهى الأمر كده، انتهى الأمر، خلص كده الاستدلال، نقطة. إيه ده؟ مين قال كده خلص؟ أبدا. الاستدلال دي مرحلة كبيرة واسعة جدا جدا. يعني في النهاية أنت عشان تقول أنا خلصت الاستدلال ونقطة، معنى أنت ذكرت الأدلة ونظرت هي صحيحة ولا ضعيفة، وذكرت وبعد ما أثبتت الدليل شفت الاستدلال ده أصلا صح ولا غلط، ونظرت في المعارض، وفي معارض ولا مش معارض، ده نسخ أصلا ولا منسوخ، يعني محكم ولا منسوخ، وفي معارض ليه ولا مش معارض ليه، وهتعمل إيه مع المعارض، وهتجيب هتجيب إزاي على دليل المخالف ليك، ما يمكن دليله أقوى منك، ما هو عنده إيه زيك، ما هو كل واحد هيقول دليلي كذا وانتهى الأمر. ففكرة ان تصورك عن الاستدلال هو يقول كذا وانت نقطة خلص الاستدلال، لا طبعا. طب ما ده اللي بنشوفه في شروح الحديث مثلا، ده اللي هتشوفه مثلا في الروضة، هتشوفه في الكشاف، هتشوفه في منتهى، في غاية شرح المنتهى. ايوه، لان هو ده في كتب الشروح ما يقدرش يتوسع بشكل كبير في الاستدلال. تمام، ليه؟ لانه في النهاية مش عايز يطيل المقام جدا جدا وهيملك. في كتب مخصصة لده او للتوسع في ده، بالعكس ده كتب اصحابنا اللي هي الكشاف والشرح المنتهى، يعني نادر ان يوجد امثله في كثره التدليل. يعني لا، في الكتب المعتمده المشهوره في الدرس عند الحنفيه والمالكيه والشافعيه ما فيش في ذكر الادله زي ما موجود في كتب المذهب الحنبلي، ومع ذلك هي قاصره. لكن في النهايه هو عايز بيجيب لك، واحيانا بيحط دليل مش اقوى حاجه، بس عايز يجيب لك دليل سهل قريب منك يحطه قدامك، فانت خلاص يعني ايه، من باب انك انت تأنس بيه وتبدا طريق الايه، الاستدلال والنظر في الادله وما شابه يعني. لكن ما عايز تشوف الاستدلال، لا، افتح التعليق. يعني مبدئيا كده بص في الشرح الكبير، عايز تطلع شوف افتح التعليق، افتح الانتصار. تمام، يعني افتح القطعه المطبوعه، حاجه عجب يعني، عجب القطعه المطبوعه المنسوبه لابن الزهوني، وان في نسبتها نظر كبير يعني. لكن في النهايه، لكن بغض النظر اللي عاملها، انسان عجيب عجيب. افتح بقى نفس الفكرة، افتح ابن القصار، افتح التجريد على القدوري، افتح بدائع الصنائع، افتح الكتاب المآخذ بتاع الغزالي، شوف الاستدلال بيكون عامل ازاي. فاللي هو بيحطوه في علمي تاني عشان ساعه اللي هو علم الخلافيات او التعليق او نحو ذلك. فالامر مش ايه، الدليل مش هو في الاخر انا قلت كذا وخلاص. طبعا بقى في عن فكره ان هو اصلا ايه هو الدليل، يعني برضه لازم الدليل يكون نص مثلا. في الموضوع بيكون اكبر من كده، احيانا اكبر من كده بكتير يعني، يعني الموضوع اعمق من كده ومركب عن كده، مش لازم يكون شيء واضح ظاهر، ولا ما كانش الفقه محتاج ده كله. طيب برضه من ضمن الاشكالات اللي ولدها هذا اثبات التعارض بين حفظ المتون الفقهيه وحفظ السنه، وحته ان انا ادرس الفقه من كتب السنه، وده شيء مش مفهوم يعني. سيد التعود بالحفظ دون حفظ السنة، كنت كتبت منشور يعني مش عايز أطول، ممكن يرجع له. الجنوح لدراسة الكتب الفقه من كتب السنة شيء مش معروف. طب أنت الأدلة وماشي موجودة في بلوغ المرام، مع إن ده مش صحيح برضو يعني، هو في انتقاء حصل في بلوغ المرام، وكل فقيه نوعا ما بيميل في انتقائه لحد ما إلى إلى إلى خطه المذهبي وخطه الفقهي يعني. لكن فلنفترض مفيش مشكلة، وحتى هتلاقي المنطقة مليئة بآراء للمجد وربط الموضوع مع المذهب والكلام ده كله، لأنه يعني أوسع الكتب. لكن في النهاية أنت في الآخر عندك الأدلة وحطيتها جمعتها في البيبل. لو افترضنا ده حاصل، ومش حاصل طبعا، مفيش كتاب من كتب الحديث الفقه يعني الحديث المرتبة على باب الفقهية جامع للكتب، جامع للسنة في والآثار في المسألة. طيب ففي النهاية أنت جمعتهم، وبعدين طيب وفين الفقه بقى؟ هو الفقه مش انت تحفظهم، هو كان النبي الامام احمد قال ما اقل الفقه في اصحاب الحديث، هم حافظين ده اكتر منك واحسن منك، بس مع ذلك ما اقل الفقه في اصحاب الحديث. بيتكلم ايه ده؟ كان في اشاره لعبد الرزاق. تمام. فبالتالي يعني موسوعات حديثيه عندهم اكتر من اللي عندك، من اللي قدامك ده بين عينك من مكتوب قصادك وفي صدورهم، ومع ذلك هو شايف ان هم ايه، ان ما اقل الفقه فيهم. ففين بقى الفقه؟ تقول لي لا، ما انا هاخد كتاب مثلا ايه، هاخد كتاب في الشرح مثلا. ما هو انت في الاخر عملت ايه؟ يعني انت في الاخر يعني انت فررت من ان تكون حنبليا فاصبحت شوكانيا، او اصبحت صمعانيا، او اي مكان. يعني انت في الاخر خدت فتح باري، ما ده فقه ابن حجر. طب انت فقه ابن حجر بعد ما تخلص في المرحله دي هتبني عليه ازاي؟ هتجيب له اصول فقه منين؟ هتجيب له قواعد فقهيه منين؟ هتجيب له فروق منين؟ هتتصرف ازاي؟ نفس الفكره في الشوكاني. خلصت يا سيدي الشوكاني وحفظته، انت متخيل مثلا ان كان كلام الشوكاني مثلا يعني القران انزل من السماء هو ده الحق مكتوب عشان انت ساذج بس، تمام؟ لكن في النهايه هتكمل بعد كده ازاي؟ لكن ففي النهايه الموضوع يعني هرب من مكان منظم لنفس الشيء في مكان مش منظم، او مكان قاصر، او مكان مش متكامل، ما فيهوش هذا التكامل المدرسي. هذا شيء غريب يعني مشكلة. يعني احنا بنتكلم في حاجات مش حاجات علمية بقى ونستدل على، بنتكلم في حاجات عقلية، يعني بنتكلم في حاجات يعني ايه، يعني يدركها الانسان ببداهة العقل. برضو من ضمن الحاجات الغريبة جدا اللي برضو بتظهر، يعني ان لما الانسان بالذات بقى خلاص هو مناوي لفكرة المذهبية، فيبدأ يعني عايز يصحح هذا الشيء ويعني ويدعم موقفه، فيبدأ يعني يحصل نصب المتأخرين من اهل المذاهب غرضا للنقد، ان هو في النهايه القول ده مش عاجبني، يبقى قول المتاخرين ده هو مشكله في المتاخرين اصلا، فقال المتاخرين كذا، ويثبت قطيعه بقى بين المتاخرين والمتقدمين ممكن. وده مش صحيح اصلا خالص. الموضوع خط واحد مستمر. في يعني الاساس والصلب بتاعها ممكن تحصل حاجات قليله، تحصل تغيرات في ذلك الخط، وارد، المذهب بيتطور عادي، مفيش مشكله، بس بيحصل انقلابات وتغيرات واختراعات مش صحيحة، غير صحيح ابدا. تمام، غير صحيح. ومثلا تجد مثلا تلاقي مثلا بعض الناس يقول لك ايه، شوف الفقهاء المتاخرين الجامدين البعود عن الادله مش عارف ايه والكلام ده كله، الكلام مثلا في مساله الماء المستعمل مثلا، يعني دي المساله، يعني دي مساله عليها جمهور اهل العلم، مساله عليها الجمهور. تمام، ومن خلف من الجمهور يعني شدد فيها اكثر من مجرد ان هي طاهر غير مطهر. وعلى فكره والدليل فيها متين، بس هو للاسف ما بيجيش بالطريقه الايه، الطريقه الظاهريه دي شويه يعني، لكن في الاخر الدليل فيها معتبر جدا، والنظر الفقهي فيها عالي. وكنت تتمنى ان انا اتكلم فيها شويه، بس مش مشكله خلاص، يعني الوقت ضيق للاسف. نفس الفكره مثلا عند المذهب عندنا، يعني في بعض المفردات نتكلم مثلا عن مساله الوضوء الرجل بفضل طهور المراه، ومثلا الكلام عن هذه المساله كانها يعني من ايه، من سخافات المتاخرين. المساله دي منصوص عليها في طبقات المذهب اصلا، شفت ده كذا واحد منصوص عليها في طبقات المذهب، طبقه بعد طبقه، ومنصوص عليها احمد اكثر من نص. طب ليه احمد جايبها منين بقى؟ لان مرويه عن اكثر من واحد بسند صحيح من الصحابه، تفضلا عن النص النبوي الحديث. بس في الاخر حديث ماشي انسان هيأوله، طب هتعمل بقى في نصوص الصحابه غير قابل للتاويل، ونصوص التابعين غير قابل للتاويل، نصوص كثيره جدا عن الصحابه في هذه المسألة، غير بقى نص النبوي أصلا الذي يثبت به الحكم. بس أنا قصدي نصوص الصحابة مانعة من التأويل، اللي بيحاول يتأول به من يتأول هذا النص، ليه هذا النص النبوي. فبالتالي الـ يعني لا، يعني في الآخر ما تصدقش أنت كل ما حد يقول لك في الآخر لا أصل دي من خرافات المتأخرين، الموضوع مش كده خالص. المتأخرين أصلا يعني هم شايفين إن هم لا يجرؤون إن هم يخالفوا المتقدمين، يعني هم عندهم رهبة شديدة من كده. ما ننكرش بلا شك ان حصل ان اي زي اي حاجه ممكن يحصل، ممكن يحصل ضعف في الاله الفقهيه وفي الاله الحديثيه وعند عند الفقهاء او عند بعض الفقهاء المتقدمين او المتاخرين او عند المتاخرين اكثر يحصل بعض الجمود، ممكن يحصل عادي زي اي بيئه علميه ممكن يحصل فيها ده، لكن في النهايه مش لازم ده يؤدي بالضروره لده. او نفس الفكره مثلا، نفس الفكره ان الانسان مثلا يسمع مثلا من العباره المتردده ان اكثر ما في المنتهى والاقناع مخالف لنص الامام احمد، هذا برضه مش صحيح، ما ينفعش الانسان يصدقه. وبرضه مشكله ان هي عباره اطلقت في سياق خناقه وسياق جدلي وفي حاله من الشحناء النفسيه، لكن برضه من ضمن المشاكل ان يتاخد من هذا السياق وتتحط قواعد، تتحط قاعده، يجي بقى الانسان يتشكك اللي هو بيدرس ايه ده، هم ممكن يكون بيشتغلوني المتاخرين دول؟ مستحيل، مش بهذا الشكل ابدا. يعني يكون اكثر ما في المنتهى والاقناع اللي طبعا اتبنى عليه المتون اللي انتوا هتدرسوها دي ان شاء الله. طيب ليه بقى بنقول صعب بالعقل كده؟ الانسان طبعا الفقيه هيدرك ان ده مش صحيح، المتوسع في المذهب، لكن بالعقل كده انت في الاخر عندك الكتابين دول المنتهى والاقناع، هم مبنيين على كتب مين؟ على كتب العلامه المرداوي المصحح المذهب. يعني المنتهى مباني في شبه 100% على التنقيح، والحجاوي في الغالب حتى لما بيخالف التنقيح يكاد يكون ما بيخرجش عن كتب الايه، عن كتب المرداوي الثلاثه اللي هم التنقيح وتصحيح الفروع والانصاف. طيب هم في الاخر بيدوروا في الايه، في الانصاف. طب المرداوي بحط كده بقى دلوقتي، ما عادش موضوع المنتهى والاقناع بس، بقى الحجاوي وابن النجار، وحط معاهم كمان الايه، المرداوي. وانا بس عايزك تعرف مين المرداوي كده، حاول تشوف كده مقدمه الانصاف وشوف هو اطلع على كام كتاب في المذهب، يعني تامل كده وشوف برضه مقدمه التحرير وشوف التصرف بتاعه، شوف هو طالع على كام كتاب في الاصول وبينقل ما بينها، يعني شيء اصلا انت انا مش عارف اكيفه، مش عارف جه ازاي. يعني هو طبعا بعض الائمه برضه في مقالاتهم الصراحه زي ابن عابدين برضه كان غريب مثلا، مش لازم مش تعصب مذهبي ولا حاجه. فالمهم ففي النهايه انت عندك، طب المرداوي اصلا بيبني كلامه على كلام مين في الجمله؟ على كلام ابن مفلح. يعني ابن يعني المرداوي احيانا قد يخالف قاعده التصحيح احيانا عشان يوافق ابن مفلح فيما قدمه ابن مفلح في الفروع، ويعني في مسائل امور يسيره خالف فيها ابن مفلح، لكن في النهايه الاصل ان هو بيتابع ابن مفلح. طيب ابن مفلح بقى، ابن مفلح اصلا بيبني كلامه على كلام الائمه الكبار في المذهب خاصه المجد والمقع، بس خلينا نقف عند ابن مفلح دلوقتي، بقى معانا المرداوي وابن مفلح والايه والمتاخرين. طيب ابن مفلح ده خلينا مثلا ناخد في هذه واحد زي الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم. وابن القيم هو من هو في سعة الاطلاع الغريبة العجيبة على نصوص الإمام وعلى كتب الأصحاب وعلى غيرها، شيء مخيف صراحة في سعة الاطلاع ابن القيم. كلام طبعا ابن حجر عن المكتبة العظيمة اللي كانت عنده ومشابه. ابن القيم بيقول ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب أحمد بن مفلح. يعني القيم على معرفته الواسعة بمذهب الإمام أحمد قال ما تحت قبة الفلك، ما فيش كده تحت السماء دي حد أعلم بمذهب الإمام أحمد بن مفلح. فيكفيك هذه الكلمة من إيه؟ من ابن القيم، لا تسأل عنه عن ابن مفلح أحدا بعد ابن القيم. فأنت عندك واحد ده وصفه وناس دول وصفهم بنوا على كلامه وطلعوا لك هذه الأقوال إيه؟ اللي موجودة في المتون وما إلى ذلك. في النهاية الإنسان هل من العقل أن الإنسان يعني ينفر من هذا الذي بين يديه بناء على إيه؟ بناء على لفظة أطلقت هكذا في سياقات، يعني في سياقات حتى غير تدريسية غير منهجية، ولكن في حالة من الجدل وما شابه. أنا مش يهمني الموقف نفسه ولا اللفظة نفسها، أنا يهمني العقلية، يعني يهمني طبعا العلم يكون عنده العقلية اللي يقدر بها يكون هادئ كده هو وما يكونش خفيف، يكونش عنده خفة يقدر يفكر وينظر والكلام ده كله. تمام؟ برضه من ضمن الحاجات برضه الغريبه الاعتذارات اللي اما باعتذارات ضعيفه انه مثلا ما كانش بمنتهى البساطه كده اصل الامام ما وصلوش الحديث او حاجه زي كده. من ضمن الحاجات طبعا السيئه جدا اللي بنت على تدريس الخديج، تدريس الفطير الناقص ده، وتجرئه الانسان ضعيف النظر على الاجتهاد والتصحيح والتخطئه من غير اله اجتهاديه. هو بس انت في الاخر انت لسه داخل لسه عارف ان في دين اول امبارح، ماشي ادرس بقى يلا بداية المجتهد ونهاية المقتصد، يلا خش رجح وصحح وضعف والكلام ده كله، وودي الناس خطط علمية واعمل كل اللي انت عايزه. كارثة كارثة، الدين يضيع بهذا الاسلوب. يعني مش مشكلة كبيرة يعني. طبعا نيجي بقى للمشكله الثانيه سريعا، اسف انا طولت، ان شاء الله مش هطول اكتر من كده قوي يعني، تمام. بس الموضوع كبير، انا اسف جدا. من ضمن المشكله الموجوده ايضا مشكله، المشكله الثانيه كنا اشرنا ليها، مشكله ضعف الاجتهاد بغير اله والتسرع. وده للاسف مشاهد يعني، حتى في المشاهدات المعاصره، معاصره من بعض الاذكياء حتى يعني، في ناس للاسف يعني، مثلا هو مش مشتغل اشتغال واسع بالفقه، او مشتغل اشتغال بقى عشان نتيجه دراسه اكاديميه معروف مستواها او اي مكان، وتجد عمال مثلا يصحح ويضعف ويقول لك لا بسيبك من الطريقه دي وهالطريقه دي كذا. وانا مع بيكون عندي يقين في صلاح هذا الانسان وفي تقواه وفي ذكائه ايضا، ومع ذلك لما تجد البحث الفقهي، تنظر في البحث الفقهي تلاقيه من اضعف ما يكون، من اضعف ما يكون. ليه؟ عشان تصور الانسان ان هو بدون ما يعني ايه، بدون ما يعرك عركا كده في كلام الفقهاء، ان هو ممكن بمنتهى البساطه ينال هذه المنزله. لذلك ما ينفعش ان فيك الانسان يقول لك لا دعك من هذا المسلك في التفقه، وخذ هذا المسلك وننتقد كذا. هو ليش نشتغل بالفقه اصلا؟ طب يعني اعمل انت عايزه، تعالى بقى خد كده حرر واتكلم وصحح واستخدم كده يعني الالات، وتعالى مش تقولش كلام مطلق لكن في النهايه، او تدي اجتهادات ضعيفه، تعالى عايز تقعد ناقش وحرر، ويعني حتى الاخر يعني في مناقشه الاعتراضات ومناقشه ادله هذه المذاهب وما شابه ذلك. لكن الانسان ليس لو اشتغل بالفقه اصلا لو اشتغل ضعيف للغايه، ومع ذلك ايه يقول لك لا هذا لا يصح وهذا يصح، ما ينفعش ان هذا المسلك في التفقه وهذا المسلك، وليس بفقيه. فلما بيجي يتكلم في الفقه اي انسان مشتغل مدرك ضعف هذا الكلام. ومشكله ايضا الفكره حتى في خداع النفس في الهروب من تقليد ممنهج يوصل الانسان للاجتهاد حقيقي الى الباس التقليد جبهه الاجتهاد. يعني في مقال الشيخ ابراهيم سكران صلى الله عليه وسلم، ان يرفع قدره وان يبارك فيه وان ينفع به وان يفرج عنه، اسمه الباس العجز جبهه الحكمه. نفس الفكره، في احيانا كده الباس التقليد جبهه الاجتهاد، بس هو عشان ما يقدرش ان انا مقلد، مع ان التقليد ده هيوصلك ان شاء الله تكون يعني عندك على الاقل مرتبه المجتهدين على الاقل لو انت اجتهدت. لكن في النهايه لا، الانسان عايز يستسهل، بيجيب التقليد وادوات التقليد ويلبسها جبهه الايه؟ الاجتهاد. فمثلا يقول لك لا مجتهد، وتلاقي الناس كمان بيقعد يشرح والراجح كذا عشان كذا، وهو والله ما جاب اي شيء من الكلمتين ثلاثه دول الا ان هو سمعهم من حد قبله، قعد هذا المجلس وقال له الراجح كذا عشان كذا. هو ناقل يعني، هو يعني مقلد في المجرد في القول وفي الدليل كما هو، حتى لو ناقشته في الاستدلال لن يصمد يعني. هو كالفروج وجد ديك تصيح فصحها معه كما كان السيد عيشة بالضبط. فهو يقول لك هو محفوظين كده. طيب هو حتى لو فرضا هو قال لك لا ده قول كده عشان الامر على الخوف ولا عشان كذا، طب انت الامر فاضي، انت اجتهدت فيها، بذلت الوسع فيها، جمعت الاقوال وادلتها، وبان ليك فعلا باطمئنان شديد بجهد مستحق معتبر ان هذا فعلا هي دي الاصول بقى في رد الاحاديث، او في قبولها، او في العمل بيها، او في الاستدلال بيها، الاصول في الاوامر وفي النواهي في العام والخاص والمجمل والمبين، وفي الترجيح ونحو ذلك، وفي القياس وإيه المسالك الصحيحة وإيه المسالك الضعيفة. هل في النهاية أنت اجتهدت في كل هذه الأصول، ولا جيت قلت ذكرت في الآخر مثلا الإرشاد الفحول، وجيت رحت جاي خدت دي، أو ذكرت الورقات وحفظت الكلمتين دول ورحت جاي تشتغل بيهم زي المتريليوس كده، دخلت بيهم في الأدلة يعني. فلنفترض أن الدراسة دي كافية فعلا أن أنت تعرف تطبق بيها. فلنفترض ما انت مقلد، ده انت قلدت الاصول، تمام يعني. انت مفيش، ده مش اجتهاد ولا حاجه يعني، انت مش ده الاجتهاد. حتى لو انت مش عايز تكون مجتهد، انت في الاخر قلدت الاصول دي، خدتها زي ما هي. ففين بقى يعني، فين الاجتهاد وما شابه، وهكذا يعني. في النهايه صور كثيره جدا لهذا الامر، صور كثيره جدا لهذا الامر. هو الانسان ما قرا الا مثلا الشيخ الاسلام التيمين، قرا للشوكاني، قرا للصنعاني، او اي ما شابه، او قرأ حتى لبعض المعاصرين، يقول لك لا ده مش دين الراجح، بس الراجح كذا عشان كذا. هو ما اسقاش غير لواحد، ما انت هتشوف غيره فين يعني هتعرف هو اقوى ولا غيره ليه، وانت اصلا ما شفتش غيره. فدي برضو مشكله كبيره يعني، مشكله منهجيه، مشكله ذهنيه اكتر ما هي مشكله علميه. وزي ما قلنا الاجتهاد يا مشايخ اللي بيتكلم عنه الائمه هو استفراغ الوسع كما يعرفونه، استفراغ الوسع في طلب الظن في شيء من الاحكام الشرعيه. الانسان يستفرغ الوسع، يعني كما قيد بانه يعني الانسان يشعر من نفسه ان هو يعجز عن المزيد من كتر الايه، من كتر البحث. وبرضه من ضمن الحاجات الاساطير الغريبه ان الائمه ان المتاخرين عشان يعني ايه، عشان يمشوا امورهم يعني ايه، صعبوا شروط الاجتهاد عشان يقفلوا باب الاجتهاد. يعني والله احيانا بتلاقي بعض الكلام كده كان في نظريه مؤامره، وده مش صحيح طبعا يعني. لكن الواقع ان الائمه المتاخرين وسعوا شروط الاجتهاد عشان حسوا بالصعوبه الشديده، وده حاصل. يعني هو بيقول لك لا بص احنا مش هينفع نعمل كذا عشان فيه عسر شديد كده سيمتنع وجود مجتهد لو احنا خدنا بالشروط دي، ويذكر شروط الائمه المتقدمين. وانا كنت جبت زمان سنين طويله بعض الاخوه جبنا كده طبقه بعد طبقه شروط المجتهدين اللي بتذكر فيها، ونشوف ازاي عماله تخس تخس تخس تخس مع ليه، لان في الاخر حاله الميت اللي احنا بنتكلم عنها دي بقى ان كل انسان عمال نشوف لا المرحله دي ما عادش الطبقه دي نعرف تجيبها، طب انزل على اللي بعدها ما عادش في حد يجيبها في فرض الكفايه في اللي تقوم به الامه في الفتيا والقضاء، فبينزل على اللي بعدها وهكذا. يعني تخيل مثلا الامام الشافعي كما اخرج عنه الخطيب البغدادي يقول لك لا يحل الاحد ان يفتي في دين الا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتاويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما اريد به، تمام، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصيرا تفقه، مش حافظ، مش فتح الشمله وجمع الابواب مثلا من السنن، يعني من اي كتاب من كتب المصنفه على الابواب من سنن ابي داود مثلا، بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، يعرف من الحديث مثل ما عرف من القران، ويكون بصيرا باللغه، بصيرا بالشعر وما يحتاج اليه للسنه والقران، ويستعمل هذا مع الانصاف، ويكون مع هذا مشرفا على اختلاف اهل الامصار. وزي ما قلنا مش فكره ان هو عارف فلان قال كذا فلان قال كذا، عارف الحجه ايه، النظر ايه، اقوالهم ايه، وتكون له قريحه بعد هذا، بعد ما يخلص كل ده بقى تكون له قريحه. فاذا كان هكذا فله ان يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، اما واذا لم يكن هكذا فليس له ان يفتي، ما يتكلمش. ومن القيم نفسه في اعلام الموقعين ذكر كلام كثير عن الامام احمد. تخيل الامام احمد برضه، يعني الامام احمد لما يقول في الرجل يعني يسال عن الشيء يجيب بما في الحديث وليس بعالم بالفقه، يبقى مع الحديث مع الاحاديث ومع الابواب والاحاديث قصاده وليس بعالم في الفقه. الامام احمد يقول لا، ينبغي للرجل اذا حمل نفسه على الفتيا ان يكون عالما بوجوه القران بالاسانيد الصحيحه، عالما بالسنن مش يقلد فيها. المفروض للطبقه العليا دي من الحاجات التي تساهل فيها اللي بعد كده من فقهاء، عشان هم لقوا نفسهم ان هم مش ائمه في الحديث. انا فقيه بس قل الحديث في اصحاب الفقه زي ما قل الفقه في اصحاب الحديث، فاعمل ايه؟ راح مقلل في دي، ولا خلاص يقلد حد من اصحاب الحديث، بدا الموضوع يقل. ما فيش، مش هنلاقي كده فقهاء، مش هنلاقي مفتين عالما بالاسانيد الصحيحه عالما بالسنن، وانما جاء خلاف من خالف لقله معرفتين بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قله معرفتين بصحيحه من سقيم. يعني وتجد وتشوف مثلا، يعني شوف روايه عبد الله يقول يسال الامام احمد، الرجل عنده الكتب المصنفه فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده الشمله وفيها اختلاف الصحابه والتابعين. يعني تخيل يعني الراجل معاه مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه ومعاه الكتب المصنفه على فقه سنن ابي داود وغيره وسنن الدارقطني عشان تبقى اوسع شويه، ومع الحاجات دي كلها مصنفه وجامع في باب الطهاره كل الكلام الموجود فيها. ها يفتي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، فالامام احمد يقول فلا يجوز ان يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به، ما ينفعش برضه. اذا انا جمعت كل ما ينفعش، فلا يجوز ان يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسال اهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على امر صحيح. يسال الاول هو اللي اصلا يعمل به من دون اللي ما يعملش به، مش بس الصحيح والضعيف، ما في احاديث صحيحه يعني هي بالاجماع بالاتفاق ليس عليها العمل، وفي احاديث ضعيف عليها العمل متعلق طبعا بها ادله اخرى لكن في النهايه عليها العمل. فالامر مش مجرد بس التصحيح والتضعيف، الموضوع اعمق من كده، تمام. والامام احمد ايضا يقول ينبغي لمن افتى ان يكون عالما بقول من تقدم، ما ينفعش. وزي ما عالم دي مش معناها النصوص وخلاص، طبعا معروف بقى الاثر المشروع عند الامام احمد. الامام احمد يساله رجل حفظ 100,000 حديث يكون فقيها، وفي روايه يفتي فقال لا، طب 200,000 قال لا، 3,000 لا، 4,000 فقال بيده هكذا ارجو، قال ارجو، يعني يبدا بقى ايه، يبدا يشد حلو ويبدا ياخد بقى الطريق بتاع الايه، بتاع الفتيا، يتعلم واحده واحده بقى، تمام. طب اذا هو الامام احمد بيقول كده هو كان حافظ قد ايه؟ طب حافظ كان جاء في روايه ابي زرعه 1000 حديث، تمام، 1000 اثر. طب هو لازم يكون حافظهم؟ لازم يكون حافظهم عشان يوصل للمرتبه اللي بيتكلم عنها الامام احمد وعايزها الامام احمد دي. طب وهو اصلا السنن موجوده في دول؟ لا، ده الامام احمد قال السنن موجوده في 1200 حديث تقريبا، يعني ثابت منها يعني. طب هو لازم برضه يحفظ دول ليه؟ عشان الانسان مش هيتفقه في النصوص الا لما يجمع كل النصوص باختلاف الالفاظ باختلاف الاسانيد بالناسخ بالمنسوخ ويحطهم قدامه ويبني هذه الخريطه المعرفيه. مش الفكره بس ان هو اصل ده الحديث اللي في باب مسائل الحج. ما هو انت في الاخر مش هتفهم فقه الحديث غير لما تفهم فقه الشريعه الكلي وتجمع كل ده. ما يكون موجود قدامه حتى ده مش كفايه. لذلك الخطيب البغدادي بيعلق على نفس الاثر، يعني لكن رواه عن نفس الاثر قاله يحيى بن معين صاحب الامام احمد. الخطيب البغدادي بيقول: وليس يكفيه اذا نصب نفسه للفتيا ان يجمع في الكتب ما ذكره يحيى دون معرفته به ونظره فيه واتقانه له، فان العلم هو الفهم والدرايه وليس بالاكثار والتوسع في الروايه. ما انت جمعت كل الاحاديث كفايه؟ لا مش كفايه حضرتك، مش كفايه. ده انت لسه بسم الله، انت لسه كده وصلت مرحله المحدثين اللي ما كانش لهم اشتغال بالفقه وكانوا بيقلدوا الفقهاء. انت وصلت المرحله دي بقى، ربنا يعينك. ده هما كانوا حافظين كمان في صدورهم، انت لسه ما وصلتهاش للاسف. لما تحفظها هتوصل للمرحله دي، هتخش معاك في مرحله الفقه. طبعا كلام العلماء الكبار المنصفين الذهبي وابن رجب وغيرهم في المساله، يعني مساله كبيره ومش سهله، والامر ليس بهين، كثيره جدا جدا. والدج السبكي له قصه مشهوره يعني معروفه، ان هو ان الامام ابو محمد الجويني ابو شيخ امام الحرمين الجويني، يعني طبعا ده كان اسطوره فقهيه. لما تقرا حتى كتاب المقدمات والممهدات وتشوف هذا الكلام العظيم والبيان والتحصيل، وتشوف هذا الفقه العالي اللي فعلا فيه نفس اجتهاد ظاهر جدا، ومع ذلك هو حب يعني يجتهد اجتهادا مطلقا ويذكر مسائل يعني قول الشافعي ضعيف فيها. تخيل الامام يعني قدر الامام، فهذا القدر كتب قدرا من هذا، وهذا القدر بلغ شيء منه البيهقي، فقال له: طب بص، يعني رقم واحد انت غلطت في كذا، قول الشافعي لا مش ضعيف صحيح عشان كذا، رقم اثنين برضه قول الشافعي صح منك عشان كذا، وقول كذا عشان كذا. وكان المداخل الحديثية والتخصص الحديث في المقام الأول يعني. فالجويني لما استلم الرسالة، والله يعني طبعا بيهقي يعني أتمنى الله ترجع له رسالة، لأن فعلا حتى أسلوب البيهقي فيها غاية في الأدب وغاية في الجمال، مع يعني إيه، مع الرسالة الشديدة اللي عايز يوصلها، لكن غاية في الرقي. ورد الجويني غاية في الرقي. الجويني خلاص يعني إيه، قال خلاص مش هكمل الكتاب، الله يجزاك الله خير إنك وصل يعني إيه، يعني عرفتني ان الموضوع اكبر من ده. الجويني ابو محمد الجويني، ده ابو محمد الجويني هو من هو، يعني الجويني قد يكون افقه من ابنه، وابنه اصلا لوحده في الفقه شيء مخيف يعني. فهذا هو الحال. طبعا مش المقصود ان لا ان خلاص ما ينفعش الانسان يعني يحاول في هذا او ما شابه، لكن المقصود اللي احنا عايزين نقوله ان هولا ما ان الامر مش سهل، الانسان ما يبقاش خفيف، يدرك عظم هذا الشيء الموجود بين يدي، عظم هذه المدرسه الموجوده بين يدي. طيب من الاخر هنتكلم عنه مساله مهمه وهتجمع حاجات كتير اللي احنا تكلمنا عنها، مساله يعني مشكله التعلل مثلا لبعض الافاضل. يا اخي انا نفسي ادرس، بس اللي عندنا الامام احمد بيقول مثلا: لا تكتب عن فلان وفلان وفلان، وخذ من حيثما اخذ، وعليك بالكتاب والسنه. والشافعي يقول: اذا صح الحديث فهو مذهبي. فاذا الامام نفسه بيقول لك: ما تاخدش بكلامي ولا بكلام غيري ولا كلام الشافعي ولا ما يكون، وبص على طول في كتاب السنه. انت زعلان مني ليه بقى لما اعمل كده؟ لما ادخل بدماغي انا في طلع الاحكام بدماغي، ما ده كلام الامام. انا اقول المشكله في برضه في عدم الفهم والتمسك باشياء يسيره مثلا، يعني زي برضه في القضيه عموما، تلاقي مثلا هو الجماهير بيقولوا حاجه وفي نص او اثنين مشكلين في الانسان يمسك فيهم ويصير كلام الجماهير الفقهاء. لكن الإمام أحمد قال هذه المقالة وأشبهها مثلا لعثمان بن سعيد من أصحابه الكبار الفقهاء، ومثلا في مقالة أخرى مختلفة تماما قالها لمحمد بن مسلم بن وارة، هذا كان من المحدثين الذي ليس له باع طول في الفقه. قدم من مصر محمد بن مسلم بن وارة، فلما قدم من مصر كان أول، طبعا عشان كانت الإمام أحمد كان أول من ذهب إليه الإمام أحمد، فالإمام أحمد قال له: كتبت كتب الشافعي؟ فقال: لا. فقال: ضيعت الرحلة من غير ما تكتب حاجة مهمة جدا، فرطت، ما عرفنا ناسخ المنسوخ الناسخ من المنسوخ الا لما كتبنا كتب الشافعي الا لما جلسنا الشافعي. فانت غلطت، قال لا مش هو اللي واحد قال لا تكتب عن فلان وفلان ليه دلوقتي زعلان انه حافظ مسلم وما كتبش كتب الشافعي؟ طب الامام احمد نفسه تفقه على كتب الشافعي وقرا رسالتي الشافعي، رساله قديمه والجديده، ووجد في تركه الامام احمد، وتفقه على كتب محمد بن الحسن الشيباني، ولما سئل مره من اين لك هذه المسائل الدقيقه قال من كتب محمد بن الحسن. والامام احمد نفسه ارشد الى تقليد الشافعي. والامام احمد نفسه عند يعني في مرض موته لما سئل من نسال بعدك؟ نسال مين بقى؟ نقلد مين بعدك؟ ما قالوش لا خذ من حيث اخذوا. ولكن قال سلوا عبد الوهاب البراق مثله يوفق لاصابه الحق، وكان رجلا زاهدا. فما قالوش لا ما تاخذوش من حد، لكن ولكن اشتغل كل واحد يلا اشتغل بدماغه. طيب ايه بقى التضارب ده نحله ازاي؟ دي ازاي لا تكتب عن فلان وفلان وفلان والامام احمد يخلي كذا واحد في المقابل الامام احمد يعمل كده؟ الشيخ الاسلام ابن تيميه يحل لك هذا الكلام. الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول ويامر، يتكلم عن الامام احمد ويامر العامي اللي هو الذي لم يبلغ درجه العلماء الاثبات، يامر العامي بان يستفتي، لان منهم اللي امرهم الامام احمد بدون ائمه محدثين. وعشان تعرف ان الامام المحدث الجامع للحديث الحافظ اللي لسانه منضبط ولسه يعني قريب من عصور الاحتجاج، مع ذلك الامام احمد يعني بيتعامل معاه كعامي من الناحيه الفقهيه. ويامر العامي بان يستفتي اسحاق وابا عبيد وابا ثور وابا مصعب، وينهى العلماء من اصحابه كابي داود وعثمان بن سعيد اللي هو متعلق بالاثر اللي اتكلمنا عنه، وابراهيم الحربي وابي بكر الاثرم وابي زرعه وابي حاتم السجستاني ومسلم وغير هؤلاء الا يقلدوا احدا من العلماء ويقول عليكم بالاصل. يبقى ده كان لك ناس وده كان لناس. تمام؟ ان شاء الله لما تبقى في يوم من الايام زي دول يكون بالضبط نفس الكلام ده متوجه لك او قريب يعني. وان كان طبعا المساله فيها تجزء يعني ان شاء الله نعدي شيء سريع على هذا. المهم برضه من الامور المهمه يا مشايخ، ودي بقى تؤكد على اللي احنا بنتكلم عنه ومساله المدرسيه المذهبيه، ان الفقه صنعه. زي مثلا ان علل الحديث صنعه. عارفين انت اثر جميل قوي ابن ابي حاتم ذكره في اول كتاب الجرح والتعديل، لما اتاه رجل من اجلاء اصحاب الراي يعني ومن اهل الفهم ومعاه دفتر ومعاه شويه احاديث، فقال له عرض عليه الاحاديث، فقال له ده والله الحديث ده غلط وبقيت الاحاديث صحيحه تمام، وده او مثلا ده غلط وده باطل ده منكر ويعني وبقيت تمام صحيح، ها عندك ايه تاني؟ ده غلط وده صح. فالراجل مستغرب جدا، الراجل قال من اين علمت هذا؟ من اين علمت ده ده غلط وده صح وده كذب؟ هل راوي الكتاب اللي انا اخذت منه الكلام ده انت قابلته مثلا؟ فانت فاخبر ان ايه اللي غلط وايه اللي صح، فانت قارنت ده باللي انت رويته عنه فعرفت الغلط فين ولا ايه الموضوع يعني؟ قالوا لا والله ما ادري هذا الجزء من راويه، انا ما اعرفش اصلا مين اللي راوي الجزء ده، ما قابلتوش يعني، لكن انا عارف ان ده غلط وده باطل وده مكذوب. فقالوا اتدعي الغيب؟ انت عارف الغيب؟ قال ما هذا ادعي الغيب؟ قالوا طب ما الدليل على ما قلت؟ فقال سل من يحسن مثل ما احسن، فان اتفقت علمت انني غير مجازف تمام، وانني ما اقول هذا الا بفهم. طب قال له يقول ابو زرعه بقوله، طب ايه رايك؟ ها نحكم ابو زرعه؟ قالوا روح لابو زرعه. خلاص فراح لابو زرعه لابي يقول نفس الكلام تمام، او مع اختلافات بسيطه طلعت قال له لا ده هي نفس الالفاظ تمام. فنفس الكلام بيقول ابو زرعه، نفس الكلام راح غير ابو زرعه، نفس الكلام بيروح لغيره. فالراجل استغرب يعني، فقال ما هذا الا سحر، جاء في بعض الروايات هذا سحر، سحر ده ولا ايه؟ فقال لا، قال لكن اما تذهب الى النقاد او الى الناقد وتحمل في يدك دينارا فينظر فيه فيقول لك هذا بهرج وهذا سكه تمام، فان قيل له من اي لاي شيء قلت هذا بهرج؟ انت كنت حاضر لما تسك الدينار؟ بيقول لك لا والله، بس يعني الفكره فين؟ الفكره في الصنعه. هذا يقول هذا علم رزقته، يعني بقول لك انت عارف يعني واحد دينار مثلا، واحد معاه واحد صراف ورحت له بالدينار اللي هو الدينار الذهبي بقى العمله معدنيه، قلت له ده مغشوش والله صحيح، بص فيه كده حطه تحت سنانه، لا ده مغشوش. عرفت منين بقى؟ والله بالسنس يعني، ده سنس بيجي مع الوقت، لكن انا يعني ما اقدرش اقول لك بالظبط يعني، لكن ده سنس اقعد معايا واشتغل معايا في الصنعه هتلقط، لكن ده يعني ايه مش لازم يكون الموضوع كده. فالفكره صنعه، نفس الفكره بالفقه، الفقه صناعه، الفقه صنعه، ما تجيش غير لما الانسان يعمل فيه عمل طويل. مش فكره ان هو مش منطبق صدق الانسان يخش دماغه كده لا يلا خذ من حيث اخذ من غير ما يكون عنده هذه الصناعه. يعني شوف الامام احمد بيقول يحيى بن معين، يحيى بن معين يعني كان بيميل شويه لمدرسه العراق، وكانش عاجبه قول الشافعي وراي الشافعي ومذهب الشافعي. فالامام احمد قال له لست تدري يا ابا زكريا شيئا من معاني قول الشافعي، ومن جهل شيئا عاداه. دي مش شغلتك، مش صنعتك، تمام؟ وانت لا تدري النقد والفقه الموجود في كلام الشافعي وما وراء كلام الشافعي، ومن جهل شيئا عاداه. والشافعي نفسه قال زي ده لسفيان بن عيينه، تمام؟ لما سفيان بن عيينه اعترض على اهل الفقه في بعض في مساله فقهيه، فقال له الامام الشافعي ابا محمد ليس هذا من صنعتك. يا نهار ابيض، سفيان بن عيينه اللي هو الامام الجامع كل هذه الاحاديث والاثار، واللي اكيد ذكي واكيد ذهنه وقاد واكيد لسانه صحيح ان شاء الله، فبالتالي لا، يقول لنا الشافعي ليس هذا من صنعتك، انما صنعتك الحديث، انما هذا لاهل النظر. لذلك هذا فقهها سفيان بن عيينة، فكان يقول حديث مضلة إلا للفقهاء. الحديث ممكن يضل الإنسان إلا الفقهاء. ليه؟ لأنه مش عارف إيه اللي يعمل بيه، إنه ما يعملش بيه، مش عارف يستخرج منه الحكم إزاي. هو مش ممكن إنسان يمسك دلوقتي يعني يجي يمسك حديث وبدماغه كده يطلع حكم يخالف الإجماع يبطل بيه الدين. ممكن يبطل بيه العقيدة الإسلام، ممكن وده بيحصل المتلاعبين الآن. فبالتالي الانسان لو نظر من غير آلة يضله. عشان كده احمد يقول ما اقل الفقه في اصحاب الحديث، يعني اصحاب الحديث ائمه كبار، تمام؟ ولذلك الامام الذهبي يعني يستنكر ويتعجب، يقول يعني بيقول الامام الذهبي في السير كما ان الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القران او كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد ابدا. كيف يجتهد؟ ما الذي يقول؟ على ما يبني؟ كيف يطير ولما يريش؟ ما عندوش ريش لسه، هيطير يعمل ايه؟ تمام؟ والموضوع مش بالورقات واخسر المستشارات ويلا روح اجتهد وانت كده خلصت المدرسه وتخرجت. لا، الموضوع لا، خد المدرسه لغايه الاخر عشان تعرف، عشان تفهم بس الموضوع عامل ازاي، وساعتها مش محتاج حد يقول لك حاجه. لذلك الخطيب البغدادي يقول لا سبيل للعامي الى الوقوف على ذلك الا بعد ان يتفقه سنين كثيره ويخالط الفقهاء المده الطويله، ويتحقق طرق القياس، ويعلم ما يصححه ويفسده، وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة. والإمام ابن حجر ذكر ذلك في هدي الساري، وكان سعيد بجدا وأيده. وده معنى الصناعة بقى، أن أنت لازم تقعد على إيد الفقيه اللي هو حتى إن شاء الله في الكتب، أنت لازم تخالط هذه الكتب هذا المذهب اللي هو ماشي بطريقة معينة، مش بتبني على بعضها البعض مدة طويلة لغاية ما تشرب الصناعة، لغاية ما الصناعة الفقهية تشربها وتخالطهم المدة الطويلة. مش تاخد الورقة تطلع تجري تقول خلاص خلصت يلا اجتهد، أو تاخد كذا وتقول انتهى. لا، يخالط الفقهاء المدة الطويلة. والإنسان وأنت لما تخالط كلام الفقهاء هيطلع لك أمور، وهتكتشف أمور، وهتكون في نفسك أمور مستحيل حد يقدر يعلمها لك بالمشافهة، مستحيل الشيخ اللي قاعد بيديك الدرس يقدر يعلمها لك، مش هتفهمها غير لما تقعد مدة طويلة تخالط كلام الفقهاء. شيء كده ما بينقلش والله بالظبط. يعني انت ممكن تستغرب من كلام ابن ابي حاتم، ايه يعني مش عارف اقول لك. في شيء كده يعني الامام الشافعي كان بيعبر احيانا ان الانسان قد يكون في نفسه شيء ولا يستطيع ان يعبر عنه. نفس الفكره بالظبط، نفس الفكره. يعني حتى يعني عرف الاستحسان الاصولي بهذا احيانا، يعني في حجه في نفسك الانسان مش عارف. يعني انت اوصل للي في نفسي كده، تعالى معايا وانت هتشكر. فالفكره ان ده ايه، إن ده حاصل الإنسان سيدركه لو خالط الفقهاء. وطاهر بن عاشور الإمام الكبير يقول فهم الدين أمر دقيق المسلك لا يحصل بسهولة، ولذلك جزم العلماء بأن الفقه أفضل العلوم. الفكرة المهم، الفكرة إن الموضوع مش سهل، ده اللي إحنا عايزين نقوله، عمالين نقول فيه إن الموضوع مش سهل. نفس الفكرة إذا صح الحديث فهو مذهبي الإمام الشافعي مثلا، ما هو مين اللي يعرف صح وضعف، مين اللي يعرف الفقه اللي فيه ويعرف هو معارض فعلا لكلام الإمام الشافعي ولا؟ ما هو في أحاديث كثيرة جدا جدا يعني الشافعي ترك الاستدلال بيها عشان معارض أقوى عنده، والإمام أحمد نفس الكلام، والإمام مالك نفس الكلام، وبلا شك أبو حنيفة نفس الكلام. ده مسلك مشهور، مسلك مشهور. الإمام أحمد له قول معين في مسألة قصر الصلاة، فواحد من اللي قاعدين احتج على الإمام أحمد بحديث أنس رضي الله عنهما، إن هو حديث في البخاري ومسلم أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة. هو 10 أيام مش 4 أيام ولا حاجة، 10 أيام بنقصر الصلاة. أهو يعني أنت وما تشوف الحديث ده أيوة هذا مذهب مرجوح، ولعل الإمام لم يبلغه ذلك الأثر. أحد لما سمع الحديث فقال هذا كلام ليس يفقهه كل أحد. أقعد ساكت، وأنا شو أقعد ساكت يعني، بس ده الاتيتيود يعني، بس يعني هذا كلام ليس يفقهه كل أحد. أنت تخيل مش عارف حديث، عشان كده أحد مرة حد برضو اعترض عليه الحديث فقال صبيان نحن لا نعرف الأحاديث. وأنت متخيل أنا عيل صغير، متخيل أنا مثلا جاي أتكلم كده وما جمعتش قدر الإمكان، أنا لفيت الدنيا مرتين ما جمع المسند. أنت متخيل أن أنا جيت أتكلمت في المسألة وأنا لم أستفرغ وسعي في جمع صبيان نحن لا نعرف الأحاديث؟ فالموضوع مش بالإيه يعني، مش بالسهولة دي. الإنسان يظن أن بمنتهى البساطة الإنسان يقتحم مجال الفقه والاجتهاد بالدراع. خد الموضوع بحقه، ويا ما نتمنى أن يكون فيه مشاهدين مطلقين قد كده. نفس الفكرة، كلام نفس المبدأ في حتة الأدلة يعني والعمل بيها وعدم العمل بيها كثير جدا جدا في نصوص نصوص الأئمة المجتهدين. الشيخ الإسلامي كلام رائع جدا في رفع الملام. إذا بعد ما ذكر 10 أسباب ممكن للإمام يترك العمل بالحديث، فقال هذه الأسباب العشر الظاهرة في كثير من الأحاديث يجوز أن يكون العالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء. يعني إذا وجدت بحديث صحيح فضروه بقول عرض الحائط، ما هو كان عارف أصلا الحديث، ترضى ربي بقول عرض الحائط، ما هو كان عارف الحديث وضروه القول ده. ونحن نطلع جميعا في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبدها قد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه. بل في أعظم من ده، يعني الأحاديث موجودة لكن إحنا مش عارفين وجه الاحتجاج وهو وإزاي بيرد عليها. لا، في شيء تاني يعني برضه هو رفع الملام، ولو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني في الكتب اللي بين إيدينا الشام ده بقى الكلام ده، ولو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة، كل أنواع الشاملة وكل إصداراتها عنده الدواوين الكثيرة، وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة، ما عندوش شاملة ما عندوش كتب حتى، كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا، ما وصلناش أصلا أو وصلنا عن مجهول، قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية. فكان الدواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. ذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو في سعة الاطلاع على كلام الأئمة المتقدمين ومعرفة أحوالهم. فيعني لما إنسان يعني ما يقولش بقى مش ببساطة كده، لما تسمع الكلمتين دول تعرف مش ببساطة كده أصلاً. زي مثلا الحديث تقول لك طب مش ما خدتش دقيقة تفكر إن الإمام كان عارف الحديث ده؟ خدتش منك دقيقة؟ يعني الموضوع ما جاش على بالك خالص؟ لك العام ما بلغوش عادي، ما بلغوش. يعني دي مش سهلة إن هذه كده تقال، يعني دي استهانة شديدة بالعلم. مش المشكلة دي في المذهبية ولا في المذهب ولا في أي حاجة ولا في الإمام، المشكلة في الاستهانة. أكبر مصيبة لا مذهبية ولا غير مذهبية، أكبر مصيبة الاستهانة بالعلم وتهوين العلم، لأن ده تنهدم به الديانة، لأن هذا العلم تقوم عليه الديانة. لو الإنسان استهان بالعلم واستهان يتكلم في دين الله هو هلك أصلا، بس أهلك كمان، يعني هلك وأهلك، وهو هلك مع نفسه، لكن بيهلك الناس بكلامه وبيضل الناس بكلامه. والمناسبة الأئمة عملوا بالوصية الأئمة، يعني الفقهاء عملوا بالوصية الأئمة عادي. يعني في الآخر أصحاب الإمام الشافعي أنفسهم يعني في المذهب الاصطلاحي تراجعوا عن قول الشافعي في الجديد، قول الشافعي الجديد في بعض المسائل عملا بهذا الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن لما تأكدوا تماما أن هذا الحديث ليس له معارض أو غلب على ظنهم بشكل كبير جدا أن الإمام الشافعي ما عندوش جواب عن هذا الحديث، أو كأنه كان يجهل هذا الحديث أو ما شابه يعني. فمش فكرة لا أن هم دول يعني برضو مقفلين دماغهم وخلاص، لا خالص. يعني ابن حجر الهيتمي ممكن تحسه فقيه يعني جامد، ومش وبيقول لك ما حد يخالف النووي والرافعي والكلام ده كله، هو بيقول لك ان العمل في مذهب الشافعي الجديد على على على ما في الجديد يعني الا في نحو 20 مساله او في نيف و30 مساله. ليه بقى؟ ليه في المساله دي ما عملناش على قول الجديد؟ قال لنحو صحه الحديث. تمام لصحة الحديث به عملا بما تواتر من وصية الشافعي أنه إذا صح الحديث من غير المعارض فهو مذهبي. فوالله الفقهاء ما عندهمش مشكلة، بس الكلام ده يطلع من مين؟ من فقيه. ما يجيش واحد مخلص محفظ القرآن لسه ويعني وحافظ رياض الصالحين، ده لو كان حافظ رياض الصالحين وخد الفقهاء يقول لك إيه يلا اضرب بالقول الشافعي وارض الحياة، يلا ما ينفعش. فهم ما عندهمش مشكلة، بس يطلع من فقيه بحق، يطلع من فقيه بحق. تمام، نفس الفكرة أصحابنا من حنابلة، هو ده توظيف الأدلة في المذهب عظيم جدا جدا. الإمام أحمد، ما هو الإمام أحمد كان عنده أكثر من رواية في المسألة، وممكن كدلالة بعض الروايات تكون الأرجح من حيث الدلالة والسياق، بس مثلا تجد أحيانا بعض الروايات ترجح عن الأخرى، وإيه المرجح؟ موافقة الدليل. يبقى بعض المرجحات المهمة جدا موافقة الدليل، وهذا ينص عليه مرداوي، ينص عليه مرداوي. في النهاية هم عملوا بده ولا لا؟ عملوا بده، بس من مين؟ من عالم. والله يطلع لهذه المرتبة يا سيدي واعمل، يعني يا ريت، نتمنى، ده احنا محتاجين ده جدا. بس فالمشكلة مش في التمذهب المذهبية، ولا كانت المشكلة في الاستخفاف بالعلم، استخفاف بالدين، دي مشكلة. ونفس الكلام برضو الإنسان يردد مثلا قول ابن عباس رضي الله عنهما، ان هو يعني لما رأى الصحابة مثلا يعني يخالفون اجتهاده ويقولون لا نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال أراهم سيهلكون مثلا، أو قال أضللتم تركتم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص يعني. أو طبعا بقى الرواية مثلا المجهولة اللي مش موجودة في الكتب السنة، أنه أراكم ستنزل عليكم صاعقة من السماء، هذا مش موجود. الموجود أنه أراهم سيهلكون أو نحو ذلك. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لي قال أبو بكر وعمر أو نحو هذا. طيب برضو يعني بغض النظر ان في الروايه اللي هي عند الطبراني، ان هو ان كان بيكلم عروه، فعروه قال له لما قال له كده عروه ما افهمش، خلاص قال بل بل بل بل هما كان اعلم من رسولي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يعني هو ما تخضش عروه من الزبير لما سمع الكلمتين دول، لا خالص. لا انا في الاخر هم كانوا اعلم منك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم منك، بس في الاخر هتظل المساله ايه يعني، ممكن ده ممكن ده، بس الفكره ان برضو ابن عباس بيكلم مين؟ بيكلم عروه، يعني هو زعلان من عروه، او متضايق ان عروه ابن الزبير حجته في مخالفته لابن عباس ان هو فقط نهى ابو بكر عمر، يعني هو ابن، حتى جاء في بعض الروايات ان عروه هو اللي اعترض، وان بيقول ان عباس انك بتضل الناس. ابن عباس قال له ما الدليل؟ يعني لو الامر مش كده ايه الدليل؟ فقال نهى ابو بكر وعمر. فهذا اغضب سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. وممكن يعني فرضا لما احنا قلنا مثلا الحاكم ابن عباس رضي الله عنهما، يعني الامر مختلف، هو بيتكلم عروه بن الزبير من ائمه الصحابه رضي الله عنهم، ومن المكثرين من الفقهاء من الذين تفقهوا على عائشة رضي الله عنها، من الفقهاء الصحابة. يزيد بن تبع عروة بن الزبير نفس الكلام، ما فيش مشكلة، مع إن عروة رد بهذا الرد، وابن أبي مليكة يقول فخصمه عروة، يعني خلاص عروة اللي غير في الإيه في هذه. وطبعا لو كان الصحابة أو جمهور الصحابة الحاضرين كانوا في يعني في اتجاه ابن عباس أو في كفة ابن عباس، ما كانش هيبقى القول فخصمه عروة، لكن خصمه عروة لأن هو فعلا أسكته بالكلمة. لكن مع ذلك مثلا زي ما قلنا هيظل الامر متارجح، بس في النهايه الامر بعيد عن اللي احنا بنتكلم فيه خالص خالص اصلا. يعني مثلا الخطيب بغدادي بيعلق على هذا، بيقول لك ان ايضا فعلا لا ينبغي ان يقلد احد في منطورك من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هنجد الذهبي مثلا ان هو بيحكي هذه الحكايه، بيعلق في السير، بيقول قصد عروه معارضه، ما قصد عروه معارضه النبي صلى الله عليه وسلم بابي بكر وعمر، بل رأى أنهما ما نهى يعني المتعة إلا وقد اطلع على ناسخ. هو عارف كويس قوي، مش فكرة أنه هو بيعارض ده بده حشاه، لكن هو عارف أنه هو لعل هذا عورض، لكان في نسخ أو كان في تقصيص أو في كان إجمال حاصل فبويد أو نحو هذا. في النهاية هما كان أعلم وكان أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يصاحبان النبي كأنفاسه، فمش معقول يكون خلف السنة إلا معه مستند، ودي حجه منطقيه جدا. بالتالي انا قصدي في النهايه الامر فيه تارجح، لكن في النهايه الموضوع ايه؟ الموضوع في النهايه بعيد عننا، يعني سواء كده ولا كده الموضوع بعيد عننا. طيب اخيرا، انا عارف انا طولت جدا والله، بس هو الموضوع كبير قوي، وانا اختصرت حاجات كتيره جدا. انا عايز اقول حاجات، شويه حاجات سريعه كده تتقال، يعني خلاصه اللي احنا قلناه ان مفيش تعارض ما بين الممارسه الاجتهاديه وما بين المذهبيه، بل دايما الممارسه الاجتهاديه كانت عامله وموجوده في المذهب دايما بكل صورها، بكل صورها. يعني هو الترجيح، ده الترجيح والتصحيح ده كان لسه لغايه اول امبارح في مذهبنا، تمام؟ ويحصل خلاف ما بين المنتهى وما بين الاقناع، لا ده الراجح، لا ده الراجح، وده الاصح وده الاقوى، ويعترض الحجاج في حاشيه التنقيح بكلام الاصحاب واحيانا بالسنه، تمام؟ وتجد الشيخ مرعي يخالف، ما هو ده عمل اجتهادي، عمل اجتهادي، تمام؟ عمل اجتهادي طول عمره موجود في المذهب. انظر لكلام الفقهاء الائمه، يعني في الكتب اللي فيها سعه، حتى الاجتهاد المطلق موجود، الاجتهاد المطلق موجود. هتجد الاجتهاد المطلق اللي هو حتى فيه تصحيح لغير المذهب خارج الروايات موجود في كلام ابن قدامه، مش ابن قدامه ده داخل المذهب ولا مش داخل المذهب، ده شيخ المذهب. وهتجد في المغني هذا، هتجد المرداوي احيانا يفعل هذا، تمام؟ يعني يصوب وليس تصويبا مذهبيا، لكن تصويبا من حيث النظر والاختيار، وحطه فين؟ حطه في كتب المذهب، تمام؟ واحيانا بيحصل خلط ما بين ده، يعني في كده حاجه حاصله، مش يعني ايه، يعني مش عايزين نزعجكم بيها دلوقتي، بس هو الفكره ان ده موجود في كتب المذهب. هنجد مثلا ابن عقيل كان صح له اجتهاد مطلق، وكان بيتحط في كتب المذهب، بيتحط في كتب المذهب. معروف القصه من ابن عقيل وبين الكيل الهراسي لما قال له ان هذا ليس مذهبك، فقال انا لي لست منقلا لكن لي مذهب ابرزه عند الحاجه لاختيار، انا مش واحد كده خلاص. فبالتالي خرج ابن عقيل حنبلي، يعني حنبلي تابع للحدود، تمام؟ لا تكاد تخلو طبقه، لا تكاد تخلو طبقه من مثل هذا. يعني حتى مثلا يعني زي ما قلنا، حتى المرداوي، حتى من مبرد القطعه الموجوده في جمع الجوامع فيها تصرفات وكلام بديع. حشيد بن قندس فيها كلام طبعا بينقلها عن المجد، عن شرح المجد على الهدايه، كلام عالي جدا، كلام فيه يعني لن يخلو من طبقات مختلفه من الاجتهاد. وطبعا ده جزء من الامور الهامه جدا اللي ينبغي التنبه ليها، ان ما فيش حد على طبقه واحده. ده جزء من تجزؤ الاجتهاد، ان المراتب نفسها متجزئه، يعني ما فيش حد بيكون على طبق غالبا في طبقه واحده في كل شيء. الاصل ان في انسان في مذاهب، في مسائل وفي ابواب يتصرف فيها تصرف المجتهد المطلق، وفي مسائل وابواب يتصرف فيها تصرف المجتهد المذهب، وفي مسائل وابواب يتصرف فيها تصرف الفقيه، ولا يقوى انه هو ليس عنده الاداه وليس عنده الجمع، لم يتفرغ للجمع وجمع الاداه اللي توصله يكون حتى مجتهد مذهب في الايه، في المسائل دي. ده حاصل، بل ممكن يكون الإنسان معقول في رتبة مجتهد مذهب، لكن في مسألة حتى ما يوصلش فيها للترجيح، يعني ما يكونش فقيه حتى، لا هو مجرد نقل للمذهب، لأنه في الآخر ما ضبطش هذا الباب، ما يعرفش الروايات ومواطن القوة والضعف فيها، ومن وافق ومن خالف، مع أنه في أبواب تانية يتصرف فيها تصرف المجتهدين، تمام؟ فبالتالي مش معنى كده انه موفق، مثلا لما نقول موفق بيتصرف تصرفات مجتهد مطلق، ان هو كان مجتهد مطلق في كل الابواب في كل المسائل، بس ده ما يمنعش ان كان بيتصرف في مسائل وابواب تصرف المجتهدين المطلقين. غير كده لا، هو كان شايف ان اجتهاده ما كانش كافي ان هو يطلع لهذه المرحله، وده بيحصل، تمام؟ يعني الانسان مش في رتبه واحده دايما، ولكن في على حسب المسائل والابواب، يعني وجود المده الكافيه للنظر في المساله، الانسان بيترنح في الايه، في مساله الرتبه. يعني الفكره ان الممارسه الاجتهاديه كانت دايما موجوده في المذهب، مش خاصه بافراد معينين، دايما موجوده في المذهب، يعني موجود جدا، ظاهر جدا في كلام في الانتصار والتعليقه، في زي ما قلنا في كلام نعقيل، ظاهر جدا حتى في كلام غلام الخلال في زاد المسافر، لاختيارات البحث الاجتهادي موجود، البحث الاجتهادي موجود دائما داخل المذهب، وده يتعلمه الطالب من المذهب، بس على حق، تمام؟ انا فعلا في بعض الاخوه بتشتكي ان انا اطلت، انا اسف جدا، انا فعلا اطلت، انا بعتذر للغايه، بس انا نبهت من الاول يعني، لكن انا في ال يعني خلينا ايه، خلينا خلاص، انا ان شاء الله يعني اعذروني، 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق بالظبط، ان انا يعني موضوع كبير والله، هم اللي اخوه دبسوني في موضوع كبير. طيب اخيرا اخيرا عايز اقول في الاخر في قضيه مهمه جدا، ان مساله لزوم التمازج يعني في الاخر ومنع التنقل بالمذاهب، هذا قول موجود لزوم التمذهب بمنع التنقل موجود، لكن هذا مش المشهور والكثير ان مساله لزوم الايه، لزوم التمذهب يعني ومنع التنقل بالمذاهب. على الاقل في مذهبنا المشهور في مذهبنا ان الانسان له ان يقلد المقلد، يقلد من شاء من الفقهاء، تمام، لو انضبط طبعا من المذاهب المنضبط، على الاقل من المذاهب الاربعه، والمنضبط من اقوال غير المذاهب الاربعه، مثلا زي بعض تفرغات شيخ الاسلام او بعض تفرغات الموفق، تمام. لكن في النهايه عايزين نقول ان من منع التنقل بين المذاهب ما كانش الفكره فكره جمود ومش عارف ايه وتكبيل للناس خالص. الفكره فكره ايه؟ فكره مصلحيه. ليه؟ لان في النهايه الانسان زمان، هو بيقول لك الانسان زمان كان بيعمل، عشان برضه عايزين نفس نظره في العلماء وما ننظرش نظرات ساذجه. يعني الانسان زمان كان هو ماشي كده في ارض الله، وما حدش مش عارف مذهب الامام احمد ده ايه، ولا عارف مذهب الشافعي ده ايه، ولا عارف مذهب مثلا مذهب دول ايه. فهو ماشي، مين الفقيه الكبير هنا؟ تمام، قال لك ايه، قال لك هنيجي الموضوع العام، قال لك مين الفقيه هنا؟ والله يا احمد. فساله، طلع القول كذا، عملت بيه خلاص. بعد كده اختار براحته، ها مين الفقيه هنا؟ فلان، ها عملت بيه قول. مفيش مذاهب، وانا مش عارف، ما عنديش معرفه مسبقه بالمذاهب دي، وده هيقول لي ايه؟ بتفاجئ مثلا منها في رقص النجاسه 7 مرات واتخض في الحاله دي، تمام. لكن اللي حصل دلوقتي، بقى حصل ان خاص المذاهب استقر، بقى في الجمله الناس بتدور حوالين 4 مذاهب باقوال معتمده ومعروفين، كل واحد عارف كويس قوي المساله دي اقوال كل واحد فيها ايه. طيب دلوقتي بقى لو انا فتحت له الباب، فقيه ولا كده، لو انا فتحت لك الباب، بص يا ابن الحلال، احنا عارفين كده كده ان التلاعب بالدين حرام، تمام، ان التلاعب بالدين حرام. انا بصدق فقه دي مساله كبيره يعني، مولانا والله، ان التلاعب بالدين حرام، وان التعامل مع الدين بالتشهي حرام. فانا دلوقتي الفقهاء حصل بينهم خلاف كبير، اضبط ازاي الحته دي، ازاي امنع الانسان واحط ضابط للانسان انه ما يوصلش انه يكون متلاعب، وافتح له باب يقع به في نار جهنم، وانه يكون متلاعب بالدين، وانه يوصل لمرحله القوم يا اما اجتمع فيك الشر كله لو اخذت برخص كل عالم ولو فعلت كذا. ما هو دلوقتي انا لا، هو دلوقتي كويس جدا، انت بيفتح الموسوعه الفقهيه الكويتيه، عارف كل واحد من الاربعه بيقول ايه، هيمشي يلا بسم الله. انا مش هستفتح حد، انا عندي خلاص اقول النت ولا التواصل مع كل فقيه على حسب كل مذهب، بسم الله افتح الموسوعه الكويتيه، ايه الاسهل؟ مالكي، يلا اتصل بالشيخ المالكي قول له. ايه الاسهل؟ الحنبلي، يلا، وهكذا، تمام. فده ممكنش صعب، كان صعب جدا الحدوث زمان، لكن بعد استقرار المذاهب ومعرفه المذاهب ما عادش الموضوع ايه، ما عادش الموضوع صعب، ما ممكن الانسان يعمله. لذلك الفقهاء قعدوا يمين شمال عشان حته نضبط الموضوع ده، لان في النهايه انا مسؤول عن الدين، عن نظر المصلحه في الديانه. والانسان ده لو وقع في النار وانا ما حذرتوش من الطريق ده، هيوديك يعني ايه، هيوديك في داهيه خلاص، وان انت ستهلك بهذه الطريقه. ربنا المره انا فتحت له الباب وسبته يتلاعب، ولا كان علقتها في رقبتك انت وقلت لي تخير زي ما انت عايز. عشان كده هتلاقي بعض الناس مثلا يقول لك لا، هالزمه انه يجتهد وان يختار الاعلم والاورع. فقلت لك طب ما فيش دليل على انه تلزمه وما شابه. المهم الخلاصه ان في الاخر بقى اصبح هناك اجتهادات مصلحيه عشان ضبط الحته دي. فمن قالوا، هما بيصرحوا، من قال ان منع التنقل ما بين المذاهب وان خلاص انت شافعي بدلناك شافعي لغايه الاخر، مش عشان حاجه، مش عشان، مش تعصبا ولا حاجه في المقام الاول، ولكن عشان ما تجيش تتلاعب، ما تجيش تاخد المذهب لقيت مثلا ايه ده انت هتنقض الوضوء اول ما تمس مراتك، يلا ها شوف المذهب، يلا انقل في الحته دي على المذهب تاني، خد في الحته دي مذهب تالت، ما انت عارف المذاهب هتتلاعب. فده كان الغرض، ده كان الغرض في المقام الأول. ومع ذلك فالصحيح المرجح عندنا وهو المذهب عندنا، يجوز الإنسان هو في كل مسألة يأخذ بقول من شاء من أهلك. لكن بنقول بقى بينك وبين نفسك، وده بينك وبين الله، مش تفتحش في رقبتي، أنت يحرم تتبع الرخص، تمام؟ ما ينفعش تمشي تتبع الرخص، يعني دي بينك وبين ربنا، ما نوصلش لمرحلة حد التشهي وكان اظبطها ازاي. دي اصلا ده في جدل ما بين الفقهاء والكلام ده كله، وعشان كده واحد قال لك ايه، قال لك عشان ما تتعبش نفسك وما تتحسسش انا قلت لك طريقه معينه، يلا يا بقى التزم نفسك بانك تسال اعلم والاورع. لك لا انا مش عارف اصلا، انا مش عارف دي اللي علامه الظاهره، طب خلاص التزم مذهب من المذاهب في اي مكان يعني. لكن في النهايه في النهاية الموضوع جدل، بس أنا عايزين نقول إن كان دافع هؤلاء، كان دافع هؤلاء مسألة الإيه؟ مسألة إن هو حفظ الدين في المقام الأول، وإنه عشان ما يوردش المتعبد هذا المستفتي يوردوش المهالك. لكن إحنا قلنا إن في الآخر يجوز له الانتقام. طيب حتة بقى نيجي حتة العمل وسريع، انا اسف طولت معلش يا شيخ، لو في حد من يعني تعب ممكن يخرج ان شاء الله، هي متسجله، اللي ممكن التعب ممكن يخرج وبعد كده يسمعها على 17 مره ان شاء الله، ما فيش اي مشكله خالص. بس عشان نقفل الحته دي عشان هي مهمه، مساله العمل بالمذهب المفروض يعني انا اعمل. طب انا خلاص عرفت ان انا يجوز لي ان انا حتى لو انا متمذهب، يعني لو انا متفقه العامي كده كده لمذهب له ماشي، وإن كان بعض الناس ألزموا التمذهب لكن هو لا مذهب له، لكن حتى لو أنا متفقه الصحيح من المذهب عندنا أنه هو لا يلزم الإنسان أنه هو يتبع المذهب الإمام أحمد مذهب الحنبلي برخصه وعزائه. طب الهين أولى أن أنا أعمل بالمذهب ولا لا؟ لا طبعا الأولى أنك تعمل به، الأولى أنك تعمل به. طبعا هذا ما لم يلتزم الإنسان المذهب، يعني هو لو التزمه وجازم بالتزامه خلاص يعني على الصحيح المعتمد ان هو لا، طب على الاقل طالما في الحادثه اللي انت التزمت فيها ما تتلعبش، تكمل تعمل بيه. وطبعا احنا مش عايزين نقلبه في البحث في الاجتهاد والتقليد والافتاء يعني، لكن في النهايه هنقول مظبوط، بس الحته المتعلقه بالمذهبيه، هل يجوز ان انا اخرج عن العمل في المذهب؟ يجوز طبعا بلا اشكال، بس الافضل يعني في الاخر انت عمال تدرس وطبعين عينك وتدرس الادله والفروق والكلام ده كله، وفي الاخر ما تعملش بهذا الذي تدرسه. يعني ده من بركة العلم من بركة العلم العمل، يعني عشان هذا العلم يعني تتفاعل معه انك تعمل به قدر الامكان. هذا حسن جميل، وانت بالذات بتحفظ الأدلة وكذا وكذا، يعني في الاخر يعني الاولى قدر الامكان الانسان يلتزم بمذهبه الذي يدرسه. هل يجب عليه هذا؟ يأثم لو ما عملش كده على مذهبنا؟ لا على مذهبنا، بس طبعا يحذر من تتبع الرخص. طيب بالنسبه لنقطة مهمة جدا، الإنسان لو خرج مثلاً مقلد، الأولى أنه هو يقلد مذهب تاني ولا يقلد رواية تانية في المذهب؟ يقلد رواية تانية في المذهب لو كانت كانت مش شاذة. لذلك عشان ما يقعش في التلفيق، والتلفيق المذموم ده حوار كبير جداً، ما ينفعش إن إحنا نفتحه لأن في خلافات ضخمة جداً. بس في الآخر في مراتب كثيرة من التلفيق، وفي كل مرتبة في نزاع. لكن في النهاية عشان الإنسان يقدر يعني يمشي على قوله بسلام، ما ينفعش من دماغه كده يعمل هو إيه، يعمل كوكتيل. يكون حتى خروجه هذا بفتيا مستفتي مش بدماغه، عشان ما يوصلش لحد من قيمة التلفيق باطل. وقلنا التلفيق درجات مش درجة واحدة، وفي خلاف هذه الدرجات. فبالتالي الأصل الإنسان يعمل بمعتمد المذهب. وإيه معتمد المذهب ده؟ معتمد المذهب ده اللي هو بنحط قواعد اصطلاحية كده معينة نختار بها الأصح في الروايات الموجودة. هل دي مقدسة يعني نهائية؟ لا، المعتمد المذهب ده أصلا يعني وقع له تغيرات وإن كانت يسيرة على مر الإيه يعني ما بين المتقدمين والمتأخرين في مسائل قليلة مش كثيرة. وحتى لغاية أول امبارح كان الشيخ مرعي كان المنتهى بيخالف الإقناع في اللي هو المعتمد، وكان الشيخ مرعي بيخالف الاثنين، وكان في ترجيحات ما بين الشراح، وللأسف النفس الاجتهادي ده يعني خفى للأسف وخبت، وطبعا يعني ايه وخبطه. ولكن يعني يعني الأولى طبعا احنا يكون في فقهاء يعني مجتهدين مذهب كده كويسين، او فقهاء كبار يرجعوا النفس الجميل ده. لكن في النهايه الاصل معتمد المذهب، عشان الانسان اللي ما عندوش قدره ان هو ينظر في المسائل التي قويه فيها النزاع داخل المذهب، ان احنا بنقول له عندك قاعده معينه تمشي عليها عشان ما تحترش. بس انا هقول لك مثلا زي المقنع مثلا على قولان ايوه اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل الصح اعمل. فبالتالي انا عايز احط لك قاعده، القاعده يا سيدي اللي في المنتهى اعتبره هو ده المعتمد. وارد ان يكون الاصح والاقوى في نفس الامر هو الموجود في الاقناع، وارد يعني شو على زاهد الشيخ مرعي مثلا شايف كده في بعض المسائل، يعني ميل الشيخ منصور يدل على كده في بعض المسائل، وهكذا. يعني في الاخر المساله مش نهائيه، لكن في النهايه عشان انت ما عندكش اداه نقديه يا سيدي خلي الاصل المعتمد كذا. فهو انا يجوز في المسائل الخلافيه دي اقلد الاقناع؟ يجوز، اذا كان يجوز انك تقلد غيره، يجوز انك تقلد، ونص على ذلك الشيخ منصور، ونص على ذلك غيره من ائمه المشايخ، حسن الشاطبي نقل كلامه في حاشيه شرح الغير واتكلم عن النقطه دي. فالمهم يجوز الانسان يخرج، وممكن بس زي ما انا الاصل الانسان مش الاولى مش الاحسن، الانسان يكثر من الايه؟ من الخروج عشان يحصل له الانضباط قدر الامكان والتلائم مع المذهب. لكن ممكن يخرج يعني قدر الخروج يعني ممكن وظاهر جدا في حالات معينه، بل قد يحسن. زي مثلا زي الانسان يجد حجه معينه من الحديث هو عارف ان هو لا مقل لا مجتهد ولا وممكن يكون لي عليها مليون رد، بس هو عقله مش قادر يبلغ هذا الكلام وصعبان عليه نفسه، حاسس ان هو هيقع في اثم عظيم وهو بيخالف هذا الحديث. تمام. فالانسان يعمل ايه؟ يخرج عادي، مش مشكله يعني، وهذا نص عليه كثير من الفقهاء، مفيش ازمه مفيش مشكله، يخرج لا اشكال. فالإنسان عنده حجة ومش قادر يدفعها عن نفسه، وقع في حرج شديد، قد يحسن منه أنه يفعل ذلك، مع أنه يفعل ذلك مش اجتهاد، هو عارف مش اجتهاد، لكن ده تقليدا لقول من قال بذلك، حيث طبعا الناس بيكون قال به حد من المشاهدين يعني المعتبرين. طيب نفس الفكرة، ممكن الإنسان يخرج لأجل شدة موجودة في المذهب لا يتحملها، شدة مش أنت مثلا هتنزل مثلا غسل النجاسات سبعة عشان تطهر الملابس مثلا اللي عليها نجاسات تغسل سبعا، يعني تخيل مثلا طفل صغير ثيابه عليها نجاسات لابد ان تغسل سبعا، لو غسلتها على الغساله، على الغساله وزي الموسوس طبعا نص عليه بعض الفقهاء، الموسوس الاولى لهم هو يترخص، وفي فرق بين الترخص وتتبع الرخص. في الاخر في مسائل يسيره قليلا الانسان يجد فيها مشقه شديده او فيها خلاف مصلحه فيترخص، ده غير تتبع الرخص. في النهايه المسائل فيها شده على الانسان، او حتى مش موسوس بس مسائل فيها شده على الانسان، زي مثلا زي ما قلنا كده غسل النجاسات سبعا في عصر الغسالات الكهربائيه، لا على قول المذهب مش هتطهر في الغساله، لان الغساله اخرها هتنزل ميه وتعمل شطف، دي غسله تنزل ميه وتعمل شطف الثانيه يعني ايه ثالثه بالكثير قوي، ما فيش برنامج اكتر من كده غالبا يعني. فانت عشان تغسلها سبع مرات لازم تغسل ايدك في كل مره، ولو غسلتها مرتين بس وحطيتها مع هدوم ثانيه هتتنجس، لان النجاسه حوار كبير. تمام. فيشق على الناس جدا، قد يشق على كثير من الناس. والله إنسان عايز حب يتورع ياخذ القول ده اللي هو معتمد المذهب مفيش مشكله، انسان وجد فيه مشقه شديده وده منطقي طبعا يعني، ففي النهايه ايه، في النهايه ممكن ان هو يترخص، هذا ليس اشكال اشكال، او يشوف خلي والدته بقى تبقى شافعيه ولا حاجه وبتاخد بالقول الثاني خليها تغسل له هدومه، وده مساله فيها خلاف، والاقوى ان هو تطهر في هذه الحاله. طيب فالمهم، فانا قصدي في النهايه في شده شديد طبعا في حاله الموسوس نفس الكلام، لو ان هو ترخص طبعا ترخص، بس التوسع اللي ده من الناحيه النفسيه للموسوس مش شيء حصل، لكن الموضوع محتاج ضبط. مهم، من ضمن الحاجات المهمه جدا برضو اللي قد يحصل فيها الترخص والخروج عن المذهب والمعتمد، موافقه اهل البلد ومراعاه الاعراف وما عمل به البلوى، دي نقطه مهمه. لو الانسان هيجد نفسه في حكم ما هو معتمد المذهب بس هيبقى شكله غريب وسط الناس، والموضوع يعني هيثير بلبلة من العقل ومن الفقه ان تقلد ايه، تقلد القول الثاني اللي عليه عامه اهل البلد. طب مساله اصلا هي خلطبيطه وفي مليون قول فيها وسط الناس وما الناس ما تستغربش، مفيش مشكله اعمل المعتمد، لكن لكن الانسان شكله غريب والموضوع هيكون عجيب والموضوع مش يعني ايه هيثير بلبلة وهيثير جدل، لا الانسان قدر الامكان الاولى ان هو يبتعد عن ده، وان يوافق اهل البلد وان يوافق الاعراف طالما موافقه لقول صحيح في مذهب ايه، في مذهب فقهي. تمام. والحقيقه كان في نص جميل جدا في هذه المساله، كان ممكن ترجعوه بقى انتوا بعدين مش مشكله خلاص يعني شيء اخير عايز اختم بيه، هو فعلا شيء اخير يعني، انه في الاخر في بعض الحاجات ممكن تكون والله خد الشيخ محمود بيسال عن كلام اهل العلم في مساله الخروج عن المذهب، كلام كثير جدا يا مولانا والله يعني، في مذهبنا في المذاهب الاربعه في كلام كثير في هذه الايه، في هذه المساله يعني، في هتلاقي في الغايه وشرحها في كلام عن الاجتهاد والتقليد، هتلاقي ان مساله فيما يتعلق يعني فيما يتعلق مساله يعني في الغايه وشرحها، قال ان الانسان المتسل لمذهب الامام احمد لو وجد مساله فيها قولان وفيها قولان قويان يعني ما ينفعش ان هو ايه، ما ينفعش ان هو يعني يعمل باي قول بالتشهي، ولكن ينبغي ان هو ينظر ايهما ايه، ايهما ارجح. تمام. فالامام الشيخ الشطي في الحاشيه قال ان هذا في الافتاء، لكن في العمل مفيش مشكله، انسان يقلد ما شاء، لكن في فرق من الافتاء عشان نضبط الافتاء ما يكونش سبهلله، لكن في العمل الانسان مفيش مشكله انه يقلد كما قوله صحيح. وجير ذكر كلام جميل جدا جدا، الانسان هل يجوز يعني لو شق عليه شيء ان هو يقلد حد ولا لا، وذكر كلام عن بعض مشايخه ان ده حسن وان لا اشكال فيه، ومن اولا وان الاولى ان الانسان يقلد حد من ائمه المذهب عشان يكون كلامه متوافق مع اصول المذهب، وذكر ان من اولى الناس للحنبلي ان يقلده بمساله يشق عليه شيخ الاسلام ابن تيميه. تمام. في مسائل الشيخ يعني ايه يسر فيها في مسائل كتير جدا الشيخ يسر فيها، مسائل المسح، مسائل المياه ونحو ذلك، والتنجيس وذهاب الطهوريه والكلام ده كل الشيخ يسر فيها جدا. يعني ففي النهايه قال ان اولى حد ممكن حد يعني يقلده في هذه الشيخ ابن تيميه، لانه في الاخر حد من اهل المذهب وقواعده في الجمله مقاربه لقواعد المذهب، وتقليده في تيسير في مسائل كثيره جدا، وذكر بعض المسائل اللي ممكن تقليد الشيخ ينفع فيها في هذه المسائل يعني. وذكر كلام حسن، حتى الشيخ الشطي بعد ما نقل الكلام ده ذكر تعقيب جيد في المسألة دي، ونقل شيء عن برضه الشيخ من الرحيباني. المهم الخلاصة ان في الاخر في كلام كتير، يعني في كلام كتير حسن جميل في هذه المسألة، لكن المهم يكون منضبط، مهم جدا يكون منضبط. اخيرا عايز اختم زي بشوية حاجات مش عارف يا لسان مش واضحه، بس في النهاية طيب مش عارف رسائل كتير. فالمهم اخر حاجه ان في الاخر بلا شك السياق المذهبي قد تكون في بعض الاشكاليات الموجوده المتعلقه بالسياق، طبعا يعني قد لا يخلو مذهب من بعض المسائل فعلا، قد تكون يعني قد لا يجد حتى بعض اهل المذهب يعني استدلال قوي لها، دي حاجات نادره جدا. بعض فقهاء المذاهب قالوا كده اصلا، لكن في الاخر دي حاجات نادره جدا جدا او قليله جدا جدا خلاف الاصل. ما تخليش الانسان، لو انسان عاقل، لو افترضنا ان سلمنا الامر كده، لكن في النهايه لو الانسان عاقل ما تدفعوش ان هو يعني ينصرف عن الخير الكبير العظيم الموجود في البحث المذهبي. نفس الفكره حته المذهبيه والعصبيه، المذهبيه العصبيه لا علاقه لها لا بالمذهب الفقهي ولا غيره، الناس هذا شيء في الناس للاسف الا من رحم الله، وحصلت في الخلاف هتلاقيها بين المنوفيه والفيوم مش عارف ايه، هتلاقي موجود هذه الاشياء بين الرجاله والستات، ما بين الشغلانات مهندس ومش عارف ايه ومدرس، هتلاقي في كل حاجه يعني المناطق الجغرافيه العصبيه موجوده واللمز والغمز والكلام موجود في كل شيء، والمذاهب العقديه وقع فيها عصبيه. فمش الحل العصبيه، الحل فيها الانسان يتحلى بالخلق الحسن، بالعقل، بالعدل والانصاف والعلم، بالعلم والحلم، ما اقولش لسنه ثانيه. مش الحل ان الانسان خلاص يعني يكون رمادي ونلغي الانتماءات تماما عشان ممكن تؤدي العصبيه فوق الحد، تمام؟ فده مش حل. فالانسان يكون ايه موضوع منضبط. اخيرا عايز اقول كلمه اخيره يعني، وهكون خلصت كلامي، ان في النهايه ان بلا شك يعني اظن اي انسان عاقل سمع الكلام هذا يعلم ان جيدا المذهبيه والدراسه المذهبيه لا تعني ابدا ان الانسان يترك العنايه بالنظر في الادله وفي الحجج وفي كلام الائمه المتقدمين اللي فيها توسع في ذكر الاقوال وفي ذكر الادله وفي الخلافيات ونحو ذلك. بالعكس، هو ده اصلا المفروض وصلنا ليه الدراسه المذهبيه، دي غايه. بس طبعا مش الحل ان الانسان مثلا هو بيدرس اخص المختصرات يروح سايبه وركنه وقعد عمال ينظر مثلا في مسائل الامام احمد وفي الانتصار وفي التعليقه. طب ما انت مش هتوصل لحاجه كده، هتدنك الموضوع عمال تلف في ساي. خد الموضوع صح، بس حط في ذهنك انك توصل هنا، انك في يوم من الايام يعني تتشرب المذهب جيدا وتقرا مسائل الامام وتقرا في التعليقه في الانتصار وتدرع في تتمرس في الادله في الاستدلال وتتوسع حتى فوق الموجود في الكتب. يعني ده مهم، المذهب تحتاج الى مجددين فقهاء كبار. حطه في ذهنك انه يكون هدف، لكن في النهايه مش معنى كده ان الانسان يعني ايه ان هو يعني يطير ولما يريش، يعني في النهايه ان هو يترك الدراسه بتاعته المبدئيه ويعمل كده، لكن في النهايه ده مطلوب. وانت بتعمل كده عشان المفروض لو قدرت ربنا اعانك توصل لكده في يوم ايه في يوم من الايام. ومن هنا برضو تعلم ان في النهايه ان مساله المذهبيه لا تعني الانحصار في اقوال المذهب. وبالتالي بقول لك ايه، طب انا طلعت مثلا درست المذهب الحنبلي، انا هعمل ايه في النوازل اللي بتطلع يا ابني؟ ما احنا بنطلع، انت بتدرس مذهب الحنبلي عشان تكون فقيه ومجتهد، على الاقل مجتهد مذهب، عشان تعرف تقيس، عشان تعرف، عشان تتكون الملكه اللي تخش بيها على النوازل. فالموضوع مش فكره ان انت لازم تلاقي كل حاجه هنا، بس هنا هتلاقي اللي تعمل لك دماغك، تمام، وتعمل لك الطريقه تفكر بيها بشكل صحيح، فهتعرف تنظر في الايه في النوازل. حقيقه كلام كتير جدا وتجاوزت كلام كتير، وبعتذر تماما على الاطاله، بس انا من الاول قلت ان انا هطول، فمعلش. عموما الكلام مسجل، لو كان طالع على احد شيء ممكن حد يعني ممكن تبقى تراجعه في التسجيل يعني. ويا مشايخ الأسئلة كثيرة يعني، في الآخر أنا أطلت على الناس جدا، ممكن بعض الناس تستحي إن هي تخرج قبل النهاية، لكن فأنا أخشى إن أنا لو خدت الأسئلة إن الموضوع يطول، فأنا أنا يعني إيه هاخد الأسئلة كلها عندي، وإن كان في أسئلة أنا لامح أسئلة أنا جاوبت عليها يعني، فممكن الناس لو تأملت أكثر في الكلام يعني تبلغ الإجابات، لكن أنا عامة أنا خدت يعني الأجوبة عندي، وممكن بقى نعمل مجلس تاني من خلال رسائل صوتية، من خلال أي حاجة أجاوب على الأسئلة. أنا شخصيا ما تعبتش، ونفسي مش قصير، لكن في النهاية مش عايز أطول عليك أكثر من كده يعني، وإن كنت أطلت بالفعل يعني، بس معلش مسألة تستحق، ومسألة يعني مهمة، أنت في الآخر داخل دراسة هتحط فيها جهد كبير وتعب كبير في مسلك معين، تمام؟ فأنت في الآخر لازم تكون متبين المسلك اللي أنت ماشي فيه ده صح ولا غلط، أنا كده بضيع وقتي ما بضيعش وقتي، في مشاكل هتقابلني ولا لأ، فعشان كده أنا حابب إن أنا أريحك، اسمع الكلام ده حتى لو ما فهمتش بعض الكلام أو كان صعب عليك، خليه عندك هتحتاجه في يوم من الأيام لما تثور في نفسك بعض الأسئلة. وأنا سجلت الأسئلة كلها عندي إن شاء الله، وهنجتهد في حتة في في في في الجواب عنها قدر الإمكان في محل يعني إيه يكون أرحب من ده. أنا شاكر لكم جدا صراحة يعني، أنتوا صبرتوا على هذا الكلام الطويل الكثير، وبعتذر لو كان في إثقال أو كان في إطالة عليكم، بس هي معلش رسالة مهمة وأسف لازم نخلصها في مجلس واحد، ولو في أي أسئلة تانية يعني جت في ذهنكم، دي قضية مهمة ممكن نخلي في آلية الجامعة أسئلة أكثر، وإن شاء الله نناقشها. وجزاكم الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يجعلكم من الجميع رجالا ونساء من فقهاء هذه الأمة، من المجددين لها دينها، ومن القائمين بأعباء المنزلة الفقهية العظيمة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل هذا، اللهم أمين. جزاكم الله خير ونفع بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.